بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذه المجالس العلمية التي نرجو أن تكون نافعة لنا في ديننا وعاقبة أمرنا. وقبل كل شيء نتقدم بالشكر لرب العزة سبحانه أن وفقنا إلى العلم والتعلم والتعليم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص لهذا العلم أو في هذا العلم والعمل به، إنه سميع مجيب. ثم الشكر لمديرية أوقاف الزرقاء ومديرها الفاضل الأستاذ الشيخ جمال البطاين حفظه الله أن أتاح لنا هذه الفرصة المباركة في هذه المجالس العلمية. وكذلك الشكر لهذا المسجد وإمامه ولجنته ومصليه، وهو المسجد الذي وقع الاختيار أن يكون مجلسنا الأول فيه، فالشكر لكل من له يد في هذا التيسير لهذا اللقاء وهذا المجلس المبارك. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر بشيء يسير، أما أصل ذلك وأساسه فقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد أن نتذكر الإخلاص وأن نذكر به وأن نعالج أدواء أنفسنا إذا جمحت وجنحت ذات الشمال وذات اليمين. أما الأمر الثاني فنذكر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة أي رائحتها. وما أجمل كلمة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله لما قال: العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية، إذا صحت النية. قالوا له: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، عن نفسه بالتعلم وعن جهل وعن غيره بالتعليم. كل ذلك منوط ومحوط بالإخلاص لله تبارك وتعالى. ونبتدئ إن شاء الله فيما نحن فيه، سائلين الله تعالى أن يعيننا على التمام. الحمد لله. تنتبه إن أنا بدي أقصد كثير. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قيل في ترجمة الحافظ أبي خزيمة قال: خيثمة أبو خيثمة. قال: هو أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي، حافظ كبير ثقة ثبت، حدث عن جماعة من الأئمة ابن سفيان بن عيينة وحسين بن بشير ويحيى بن سعيد بن بطال وعبد الرحمن بن مهدي هو في عين وقبر. وعنه جماعة من الأئمة منهم البخاري، وأكثر عنه مسلم حتى روى عنه 1000 حديث و200 حديث وزيادة. اتفق العلماء على تنكيره، وقال ابن حبان: كان مسلما ضابطا من أقران أحمد ويحيى بن معين. من أقران يعني ممن تعاصرا في العلم في الزمن وتساويا في العلم أو تقاربا، هذا معنى الأقران. وقال الفضيل في تاريخ بغداد: كان ثقة ثبتا حافظا متقنا، ولد 1960 ومات سنة 34. يعني بلغ نحو من 74 سنة رحمه الله. أنا أبتدئ بالكتاب. قال الناس رحمه الله بعد قول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال أخبر الشيخ الإمام العالم الزاهد عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الكريم الجزري أيده الله في شهر رمضان من سنة 1460 بالموصل برباط أخيه. قوله في شهر رمضان فيه تنبيه أن شهر رمضان ليس شهر عبادة فقط كما يظنه بعض الناس، إنما هو شهر علم أيضا وتعلم وتعليم، بل العلم والتعلم والتعليم إذا صحت النية هو نفسه عبادة، فلا نفرق بين العبادة البدنية والعبادة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى بالعلم والتعلم. أما الرباط برباط أخيه، فالرباط هو كل مكان يوقف للعلم والتعلم أو العبادة أو ما أشبه ذلك، هذا مما كان معروفا تسميته في ذلك الزمن. وإلى الآن يوجد في مكة والمدينة بعض من هذه الأماكن باسم الرباط. نعم. قال أخبر الشيخ الإمام العالم مجدين المقاد يحيى بن محمود بن سعد الأصفهاني. الأصفهاني يقال الأصفهاني ويقال الأصبهاني، هما شيء واحد. واختصار أخبرنا لما يقول أنا، هذه مشهورة عند المحدثين، يختصرون أخبرنا بأنا أو أبنا، ويختصرون حدثنا بنا أو ثنا. نعم. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتح إسماعيل بن الفضل ابن أحمد بن الأخشيد الصفاري. ابن الإخشيد، الإخشيد، والإخشيد كلمة أعجمية، أصل معنى أصل لفظها أقشيد، أقشيد هذا أصل اللفظ، والمعنى الحرفي لهذا اللفظ هو الشمس البيضاء، ثم أصبحت لقبا في لغة الأعاجم على ملك الملوك، يقال الإخشيد لمن يوصف بأنه ملك الملوك، مع التنبيه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التسمية أو التلقيب بشاه شاه أو ملك الملوك، إلا إذا قيد ذلك بأن نقول ملك ملوك مثلا فارس، ملك ملوك الحجاز وهكذا، فهذا التقييد لا يمنع ذلك. ومثلها قولنا قاضي القضاء، قاضي القضاء مطلقا لا يجوز إلا إذا قيدناها فقلنا قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة فلسطين وهكذا. أما أبو نعم، هنا في تعليق الشيخ الألباني لو تقرأ عند أبو الفتح. قال الشيخ الألباني كذا في الأصل في النسخة الأخرى أبو الفضل، وقال ترجمه والوقاء، وقد ترجمه من رمانة الشبرات في وفيات سنة 24 و 50، ولكنه لم يكن له كنية، وذكر أنه عمر 88 سنة. نعم، يعني شيخنا رحمه الله يذكر كأن الراوي له كنيتان، ونعم كنية بأبي الفضل وكنية بأبي الفتح. رأيت الإمام الذهبي في سير علامة النبلاء يذكر له كنية ثالثة وهي أبو سعد، وهذا فيه إشارة أو هذا لا يمتنع، بل كثير من المحدثين كانت لهم أكثر من كنية. ومما هو معروف في كتب التاريخ أنه إذا كان للعالم أكثر من كنية فهذا دليل على مزيد فضله وكبر قدره. نعم. قال الشيخ الإمام أبو الفتح إسماعيل بن فضل بن أحمد بن الشيخ السراج في سنة 18500 8 عشرة، الكل 8 عشرة، 11، 12، هذه كلها تبنى على فتح الجزئين. نعم. وسنة 22. أيضا هذا خطأ مطبعي، يصحح سنة 2، لأن الواحد والاثنين يتطابقان في التذكير والتأنيث. أما من 13 إلى 19 هذه تختلف في التذكير والتأنيث. قال أخبرنا الشيخ أبو طارق محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم ابن أحمد الكتاني الكتاني بفتح الكاف. إذا قلنا الكي بكسر الكاف هو الكناني، الكناني غير والكتاني غير. نعم. المقرئ هنا في النسخة عليها نقطتان في الأسفل وهذا خطأ، إنما هي المقرئ دون نقطتين. أخبرنا أبو القاسم عبد الله. أخبرنا عندك أم نا أم أنا؟ نا حدثنا. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. البغوي هذا متقدم غير البغوي صاحب شرح السنة. البغوي صاحب شرح السنة متأخر عن هذا الإمام المتقدم. حدثنا أبو خيثمة. طبعا الذي يقول حدثنا أبو خيثمة من؟ هو راوي النسخة وهو الإمام أبو القاسم البغوي، وهكذا الكتاب كله الآن سيقول حدثنا أبو خيثمة. أبو خيثمة لا يحدث نفسه أو عن نفسه، وإنما الذي يحدث وراوي النسخة الإمام أبو القاسم البغوي. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الأعمش عن تميم عن الأعمش أم حدثنا الأعمش؟ حدثنا الأعمش. حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة بن الأعمش. لا أبي عبيدة. عن أبي عبيدة قال قال عبد الله. عبد الله في الأسانيد إذا ذكر في الصحابة فهو ابن مسعود. إلا إذا جاء مقيدا، أينما نرى في أسماء الصحابة عبد الله فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أقد عالما. أقد هنا عليها همزة خطأ، تحذف الهمزة لأن غدا يغدو فعل ثلاثي والثلاثي همزته وصل لا قطع. أقد عالما أو متعلما ولا تقد بين ذلك. ما هو الذي بين ذلك بين العلم والتعلم؟ هو الجهل. فالمسلم إما أن يكون عالما أو متعلما، أما أن يكون لا عالما ولا متعلما فهذا لا يكون ولا ينبغي أن يكون. وننبه هنا أنه ليس من شرط المتعلم أن يكون دارسا يعني دراسات عليا أو دراسات وسطى أو سفلى، مجرد أن تأنس بالعلم وتجلس للتعلم وتطلب العلم وتسأل عما فيه خيرك في دينك ودنياك هذا هو طلب العلم، فأنت داخل في معنى التعلم إن شاء الله. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت حنظلة. هنا خطأ مطبعي واضح تصحيحه. سمعت قال سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبه يعني فأحب أهل العلم. وهذا يعني الحقيقة معنى لطيف جدا، إذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحشر المرء مع من أحب، فإذا لم تستطع أن تكون متعلما أو عالما أحبهم واحرص على مجالستهم كما قلنا قبل قليل، هذا وحده معنى من معاني التعلم. فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر سبحان الله لقد جعل الله عز وجل له مخرجا، يعني مع أنه لا عالم ولا متعلم لكن له مخرج في هذا الحب الذي يقدمه لهؤلاء وأولئك. حدثنا أبو خيثمة أخبرنا جرير. حدثنا أيضا نا ولا أنا عندك أيضا نا التي بعدها نا جرير يعني حدثنا أنا أخبرنا نا حدثنا. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اقرأ تعليق الشيخ الألباني لو سمحت. قال الألباني رحمه الله قد صح هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيطان من كلمة معاوية رضي الله عنه. في هذا فائدة أيها الإخوة في علم الحديث أو علوم الحديث وأصول الرواية، وهو أن الأصل عدم تعارض الرواية بين الرفع والوقف. إذا جاءت الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاءت الرواية نفسها عن الصحابي هذا لا يتعارض، لأن الراوي أحيانا ينشط فيسند الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يجعله كأنه من تلقاء نفسه، فبعض الناس يعلون هذا بذاك، هذا غير صحيح. وسنرى يعني ممكن 7 أو 8 روايات على هذا النسق في هذا الكتاب. قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل، لأن ثمرة العلم العمل، كما قال بعض السلف هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود ابن أبي النجود، وأبو النجود والده بطبيعة الحال، لكن عاصم اشتهر باسمين، اشتهر بعاصم بن أبي النجود واشتهر بعاصم ابن بهدلة، وبهدلة أمه، فهو له اسمان مشهوران حتى لا يختلط عند بعض طلاب العلم أنهما اثنان وهما واحد. وعاصم بن نجود من أئمة القراءة وله رواية في كتب الحديث، وإلا هو من أئمة القراءة في القراءات القرآنية. لما نقول رواية حفص عن عاصم هذا هو المقصود، عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيب، كنا زر عندكم مضبوطة بالضم، زر ليس كذلك في الطبعة الأولى بضم الزاي، خطأ، إنما هي بكسر الزاي. قال أتيت صفوان بن عسال من موابي، طبعا صفوان بن عسال صحابي، فقال ما جاء بك؟ قلت طلب العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. اقرأ تعليق الشيخ. قال الشيخ الألباني رحمه الله كذا الأصل، يعني في كلمة لما أو في حرف لما، وبالنسخة الأخرى بما، يعني لطالب العلم رضا بما يطلب، هكذا النسخة الأخرى. وكذا هو في سنن الترمذي وغيره وصححه، وبعض الرواة وبعض الرواة يوقفه وبعضهم يرفعه. هذه إشارة لما ذكرناه قبل قليل من عدم تعارض الرفع والوقف. طبعا الحديث المرفوع هو ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الموقوف هو ما كان عن الصحابي رضي الله عنه، وهو في حكم المرفوع طبعا، لأن الأحاديث المرفوعة نوعان، أحاديث مرفوعة باللفظ والنص الصريح، وأحاديث مرفوعة بالحكم يقولها الصحابي من لفظه ومن قوله، لكن حكمها يكون كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لذلك، لأنه لا يقال بالرأي كما قال ابن عبد البر في السجان. نعم. قال حدثنا قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن خازم ابن خازم بالخاء وليس حازم، يعني بعض الناس قد يتوهم أن هذا خطأ مطبوع، لا هو محمد ابن خازم بحرف الخاء. حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل ذلك حتى الحوت تباه. وطيب الشيخ. قال الشيخ الألباني قد صح هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، اخرجه الطبراني في الاوسط من حديث جابر، والترمذي من حديث ابي امامه رضي الله عنه وصححه. نعم. وقال حدثنا ابو قيثمه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ربيان قال المسيح ابن مريم من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. هذا مما يتوسع في روايته، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا كانت الرواية عن بني إسرائيل وكتبهم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مع إثبات أن هذا القول قاله فلان أو فلان من أنبياء أو حكماء بني إسرائيل، فهذا لا بأس به إن شاء الله. وقال حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل سقطنا سقط لا الحديث الثامن حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن طاهر حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال عن شقيق أيضا وليس عن شفيق حتى لا يتوهم أن هذا خطأ. وإن كان اسم شفيق في كتب العلم قليلا لكن موجود. نعم. وهذا يسمى في باب علم الحديث يعني عندما نقول شقيق وشفيق خازم وحازم هذا يسمى علم المؤتلف والمختلف، يعني ائتلف الرسم واختلف اللفظ أو النطق أو الشكل، هذا يسمى علم المؤتلف والمختلف. عن شقيق عن عبد الله قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يقتل إليه. لا هي متى يقتل إليه، ضبطها بمتى يقتل إليه ضبط غير صحيح، هي متى يقتل إليه. وفي رواية جاءت صريحة عن ابن عباس أنه قال عن ابن مسعود أنه قال فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. تقرأ تاريخ الشيخ. قال الشيخ الألباني رحمه الله أي متى يحتاج، أي متى يحتاج الناس إلى ما عنده من الخلة، يعني مشتقة من الخلة بالفتح الحال والفقر كما في النهاية والإسلام. الخلة بالفتح الحاجة والخلة بالضم الصداقة والخلة بالكسر ما بين الأسنان من بقايا الطعام. وهذا علم يسمى في لغة العرب علم مثلث الكلام، الكلمة الواحدة يكون لها عدة معان أو ثلاثة معان، وإلا في اللغة العربية بعض الكلمات ممكن أن يصل معناها إلى عشرة معان أو أكثر من ذلك. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن الأحنف قال قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. تسودوا للعلماء فيها قولان أو معنيان، تسودوا أي تصيروا سادة فتشغلكم السيادة عن العلم، وبعضهم قال تسودوا أي تتزوجوا فتنشغلوا بالزواج والأولاد والرزق العيال عن طلب العلم، وهذا يعني حث للشباب في أول عمرهم أن يطلبوا العلم ويتعلموه. حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن قاسم حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. الله أكبر. قال الأعمش فقال لي الحكم لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. طبعا الحكم هو الشيخ الأعمش واسمه الحكم ابن عتيبة، ويقع تحريف أو تصحيف في اسمه كثيرا في الكتب فيقولون الحكم ابن عيينة، وهو ايش اسمه؟ الحكم ابن عتيبة. وعتيبة وعيينة في الرسم متقاربان بل هما شيء واحد، وإنما اختلفا في النطق، وهذا كما قلنا هو المؤتلف والمختلف. انظروا كلام ابن مسعود الذي يفتي الناس في كل شيء في كل ما يسألونه مجنون، لأنه يجب أن يتأنى، يجب أن يحتاط، لابد أن هنالك مسائل لا يعرفها. أما أن يتصدر ويتصدى وأن يجيب عن كل شيء حتى لا يقال والله هذا يجهل أو هذا لا يعلم. الإمام مالك سئل عن 30 مسألة أجاب عن أكثرها، عن أكثر من 3/4 بقوله لا أدري، وأجاب عن عدد يسير 6 مسائل أو 6 مسائل أو 8 مسائل بما يعلم. فقولك لا أدري يا طالب العلم يرفعك عند الله حتى تدري وتتعلم. أما التصدي والتصدر هذا لا شك ما قال سيدنا ابن مسعود هذا جنون أو باب إليه، نسأل الله العافية. حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن قاسم حدثنا الأعمش ورجان الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة. طبعا أبواب كندة مكان في الكوفة، مكان معروف يوم ذاك في الكوفة. قال أحدهما ألا رجل ينظر بيننا، يعني يحكم بيننا. قال رجل في الحلقة أنا، قال فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال إنه كان يكره التسرع في الحكم. هذا الحديث ضعفه شيخنا في ضعيف أبي داود، وليس يعني هو قولا عن الصحابي، لو كان قولا عن الصحابي أو تابعي لا يعني ما شددنا في ذلك، لكن كون الصحابي يقول كان يكره فهذا من الألفاظ التي يعتمد فيها أهل العلم أو يحكم عليها أهل العلم بأنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشقيق. لا قبلها في واحد. حدثنا أبو قيثمة حدثنا. قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن قاسم حدثنا الأعمش عن صالح بن خفاف عن قصيم بن عقبة عن سلمان قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. فات عليك الشيخ. قال الشيخ الألباني رحمه الله كان الأصل وعلى هامشه نسخة حيان. نسخة حيان يعني في نسخة اسم حيان. والصواب ما أثبتنا وهو لأنه خباب أيضا قريب الشكل من حبان فقد يخطئ الراوي يعني. قال والصواب ما أثبتنا وهو الثابت في النسخة الأخرى. وابن خباب هذا له ترجمة في الجر والتعديل ووثقه ابن معين. وإسناد هذا الأثر جيد وقد ثبت مرفوعا رواه أحمد والطبراني من طريقين عن أبي هريرة وأخرج أحدهما المصنف كما يأتي وابن عبد البر من حديث ابن عمر. أيضا هذا يعني عود إلى عدم التعارض بين الرفع والوقف، كلاهما روي فيه هذا النص رفعا ووقفا. نعم. ثم قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن فضل بن عبد الله بن الشكير أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. قال الشيخ الألباني رحمه الله ثبت هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني عن ابن عمر وحذيفة وحسن سنده المنذري والحاكم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وصححه ابو الخليل. ثم قال حدثنا ابو قيثمة حدثنا جرير عن الاعمش عن سليم عن سليم عن سليم يوجد سليم لكن هذا سليم عن سليم عن حذيفة قال بحسب المرء من العلم ان يخشى الله عز وجل وبحسبه من الكذب ان يقول استغفر الله واتوب اليه ثم يعود. يعني يقول يقع بذنب ثم يقول باللفظ استغفر الله ثم يعود الى الذنب كانه يكذب على نفسه، ومع ذلك هذا لا ينفرنا من التوبه ولكن ينفرنا من الذنب حتى نفهم الامور على حقيقتها. وورد عن بعض السلف انه كان يقول انما العلم الخشيه، العلم الخشيه، حتى لا نظن ان العلم كما قالوا ليس العلم بكثره المسائل انما العلم الخشيه. ثم قال حدثنا ابو قيثمه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق قال بحسب الرجل من العلم ان يخشى الله عز وجل وبحسب الرجل من الجهل ان يعجز بعلمه. يعني العلم له طريقان، اما ان يكون بابا الى الخشيه فهذا خير عظيم، واما ان يكون طريقا الى العجب بهذا العلم فهذا باب الى الجهل وعلم لا ينفع صاحبه. قال حدثنا ابو قيثمه حدثنا جرير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابي خالد شيخ من اصحاب شيخ، هذه الصفه لابي خالد شيخ. قال بينما نحن في المسجد اذ جاء خباب بن الارض فجلس فسكت فقال له القوم ان اصحابك قد اجتمعوا اليك لتحدثهم قولك المراد. قال بما امرهم فلعلي امرهم بما لست فاعلا. هذا تحرج وتحرز سنرى منه صورا شتى في هذا الكتاب المبارك كان هذا التحرز والتحرج في أعلاه خوفا من مسؤولية العمل بدوني أو العلم بدون عمل. فهذه بلية كبرى، وقد ألف أهل العلم كتبا في ذلك. ألف الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل، ولابن عساكر جزء صغير بعنوان ذم من لا يعمل بعلمه. قال حدثنا أبو كيثمة حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان حدثني عنترة قال سمعت ابن عباس يقول، طبعا هذا عنترة غير ذاك عنترة حتى لا يظن الأمر، فأحيانا قد تتفق الأسماء وتختلف الآباء، وقد تتفق الأسماء والآباء وتختلف الأجداد. هذا يسمى علم المتفق والمفترق، اتفقا في الاسم وافترقا في اسم الأب أو اسم الجد أو النسب. أحيانا يكون الاتفاق محمد بن أحمد بن علي ثم الحنبلي ثم وذاك يقال البغدادي، فهؤلاء اتفقوا في الاسم واسم الأب واسم الجد وافترقوا في النسبة. نعم. مثلا قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناد مختلف موضوع، وقد صح مرفوعا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وغيره، أيضا هذا إشارة إلى عدم التعارض بين الرفع والوقف. ثم قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا وقيع عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، يعني إما أن تكون محدثا لغيرك أو أن تكون محدثا من غيرك. فأن تكون أنت المحدث للمحدث هذا أبعد عن المسؤولية وأبعد عن يعني الواجبات التي قد ستلقى على عنقك أو ستكون في عنقك وأنت لا تعلم ولا تشعر. قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا وقيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه يقول هذا خير لكم وشر لي، يعني كما فيما قبله أن تكون المحدث خير لك، أن تكون المحدث شر لك لاحتمال أن تقع بالخطأ والزلل في باب الدين وباب الشريعة، وهذا عليه مسؤولية عظيمة. قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان بن عيينة، طبعا هنا حدثنا في النسخة الأولى حدثنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله هو راوي النسخة أصلا عن البغوي، والبغوي هو الذي يقول حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عي وما به من عي. طبعا يعني هنالك العي وهنالك العي، العي هو الجهل والعي هو الحصر والحبس، يعني أنه لا يستطيع الكلام، والكلمة تحتمل المعنيين. وإن كان شيخنا رحمه الله فسرها في الحاشية بقوله العي هو الجهل، إذا قلنا العي بالفتح هو الجهل، إذا قلنا العي بالكسر هو الحصر والحبس، أي أن لسانه ليس منطلقا. نعم. فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. ثم قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. هذا أيضا مثال على التورع من التصدر والتصدي، يدل على عظمة ومكانة وإمامة هؤلاء الأعلام رحمهم الله. وقوله ما منهم من أحد يسأل عن شيء يعني في الفتوى والأحكام، قال ولا يحدث حديثا، التحديث من الإخبار فهذا فيه إشارة إلى الفرق بين الخبر والحكم. الخبر شيء والحكم شيء آخر، الحكم زائد على مجرد الخبر. نعم. قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. هذه يعني الحقيقة يجب أن نقف عندها، كان يتألف الناس على حديثه، يعني يتحبب إليهم، يترفق بهم، يتلطف بهم. هذه سمة طالب العلم، وهذا سمته، وهذه صفته، وهذه أخلاقه. حتى لو آذاك من آذاك بالقول أو الفعل، الأصل أن تكون أنت متلطفا ومترفقا ومتألفا، لأن عندك ما ليس عنده ومعك ما ليس معه. فمن رحمتك به، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من رحمتك به أن يكون هذا التألف، وأن يكون هذا الرفق، وأن يكون هذا التلطف، حتى لا تحرمه بسبب يعني عنف فيك أو شدة في لسانك أو رهق في قولك من هذا الخير الذي أكرمك الله به. قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان قال عمرو لما قدم مكة يعني عروة قال ائتوني فتلقوا مني. طبعا يعني هذا ائتوني فتلقوا مني ليس فيه عجب وليس فيه كبر وليس فيه أنانية إنجاز التعبير، ولكن هذا لأنه علم أن عنده من العلم ما لا يوجد عند غيره، ومعه من الرواية ما لا يوجد مع غيره. وهذا ورد مثله في كلمة مروية بالأسانيد الصحيحة عن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل والخليفة الراشد رضي الله عنه، قال سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني. أيضا هذا فيه إشارة إلى الإرشاد إلى النفس حيث الحاجة إليها وحيث الرغبة بالنفع بها إن شاء الله. حدثنا أبو قيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك، فيجمع لأن هذه الفاء السببية، ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك يعني يجتمع الناس إليك، فيجمع إليك وتسهل ونجلس معه فإنه يسهل من هو دونك. قال فقال علقمة إني أكره أن يوطأ عقبي، يقال هذا علقمة هذا علقمة. انظروا تلك الصورة التي فيها دعوة الناس إلى النفس للتعلم، وهذه الصورة التي فيها الهرب والتهرب من التصدر وأن يوطأ عقبه. أن يوطأ عقبه يعني أن يلحقه الناس، هذا معنى أن يوطأ عقبه. فهو يخشى على نفسه أن يصيبه كبر أو عجب بهذه الصورة، حتى يشار إليه بالبنان، يقال هذا علقمة هذا علقمة. وهنالك أثر في صحيح البخاري عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لمن يكون عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. والجمع بين هذه الصورة وتلك الصورة الحقيقة دقيق، ولا مخرج منه إلا بالتذكر والاستحضار لقول الله تعالى في الآية الكريمة كل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم. قال حدثنا جرير والضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى قال جرير فيما أرى، فيما أرى أجزم، فيما أرى أظن، هذا فرق بين فيما أرى وبين فيما أرى. والضرير هو محمد بن خازم، والحديث في صحيح مسلم، وهذا من تعليق شيخنا رحمه الله. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أخطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال أراد عمر أن يكتب السنة ثم كتب الناس. أراد أن يكتب السنة أي أن يجمع السنة، لأن السنة مكتوبة وموجودة عند الصحابة، لكن أراد أن يجمعها. ثم كتب الناس، يعني أمرهم. وكان عنده شيء من ذلك فليكتب. هنا تعليق يعني مطول من شيخنا لابد من قراءته، تفضل. قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده منقطع، فإن يحيى بن جعدة لم يدرك عمر بن الخطاب، فقد ذكروا أنه لم يدرك ابن مسعود، وقد مات بعد عمر بنحو 10 سنين. واعلم أنه قد كان هناك خلاف قديم بين السلف في كتابة الحديث النبوي، فمنهم النادر ومنهم المبيح، وستأتي في الكتاب آثار غير قليلة من النوعين. ثم استقر الأمر على جواز الكتابة بل وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث واحد كقوله اكتبوا لأي شاء، أخرجه البخاري. ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القرآن وتفصيل أحكامه، ولولاه لم نستطع أن نعرض الصلاة والصيام وغيرهما من الأركان والعبادات على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هذه من قواعد أصول الفقه، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. ولقد ضل قوم في هذا الزمان دعوا استغناءهم عن الحديث بالقرآن. هؤلاء من يسمون الآن بالقرآنيين وما أشبه، هؤلاء ظنوا أنهم على شيء وهم ليسوا على أدنى شيء. القرآن والسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. وهو القائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا خطأ مطبعي. نعم. فأخبر أن ثمة مبينا وهو القرآن، ومبينا مبينا وهو القرآن، ومبينا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه. وقد أكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. وقال: حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن قاروخ قال: إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب: أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن. قال الشيخ رحمه الله: يعني التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى بعض الأشخاص والقبائل. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه صحيح الإسناد. هذا كله يحمل على أول الأمر خشية اختلاط القرآن بالسنة، وخشية دخول شيء مما ليس من القرآن في القرآن، لكن لما استقر الأمر ووافق ما في الصدور ما في السطور جاء الإذن بل الأمر بالكتابة حتى تحفظ السنة كما حفظ القرآن. وقال: حدثنا أبو قيثمة حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده عليه. طبعا الشعبي اسمه عامر ابن شراحيل، وشراحيل غير شرحبيل، حتى لا يظن أيضا أنهما يعني تحريف أو تصحيف. قوله ما كتبت السوداء في بيضاء يعني ولا كلمة بالقلم في ورقة. لماذا؟ لأنه كان من الحفاظ الأكابر، كان يحفظ وبالتالي لا يحتاج إلى الكتابة، وإن كان أهل العلم يقولون لا بد من ضبط الكتابة كما لا بد من ضبط الحفظ والفهم، بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر. نعم. قال: حدثنا أبو قيثمة حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجعلنا للمتقين إماما قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. طبعا ابن أبي نجيح هو بالفتح، ويوجد نجيح لكن قليل، وهذا يعني كيف نميز بين نجيح ونجيح إلا بالنقل. يقول الإمام عبد الغني الأزدي، يقول: ضبط الأسماء علم سماعي وليس علما قياسيا. علم سماعي يعني يعرف بالسماع والنقل، وليس علما قياسيا يعني أينما رأينا نون جيم ياء حاء نقول نجيح أو نجيح، قد يكون هذا نجيح وقد يكون ذاك نجيح بحسب ما سماه أهله، بحسب ما تناقل الناس حقيقة ضبط اسمه وهكذا. أما قوله واجعلنا المتقين إماما قال نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا، هذا معنى الإمامة في الدين، تكون بالخير وتكون بتوارث هذا الخير، تقتدي بمن قبلك ويقتدي بك من بعدك. وقال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد وجعلني مباركا حينما كنت قال معلما للخير. طبعا في السند عندما يقال عن رجل هذا يسمى مبهم، هذا يسمى مبهم. إذا قيل مثلا حدثنا جرير، جرير ابن من، هذا يسمى مهمل. الفرق بين المبهم والمهمل، المهمل مذكور اسمه ولكن لم يتميز من هذا المذكور الاسم، هل هو جرير بن عبد الله، جرير بن إسماعيل، جرير بن محمد. أما إذا قيل عن رجل عن شيخ هذا يسمى مبهما. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن مغيرة قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منه؟ قال نعم علم. فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم، طبعا سعيد بن جبير قتله الحجاج، والحجاج كفره بعض السلف وإن كان أكثرهم لم يكفر. وعندما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله قال له حسنات مغمورة في بحر سيئاته نسبه ولا نحبه، هذا كلام الإمام الذهبي في ترجمة الحجاج ابن يوسف الثقفي. نعم. فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله، يعني أنه أعظم علماء عصره. قال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل، هلك بمعنى مات، يعني ليست كلمة تستعمل في الإساءة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، يعني موتاكم. لذلك أحيانا بعض التعابير قد تتغير معناها باختلاف الزمن والأعراف. ومن باب التنبيه لم يصح الحديث بلفظ اذكروا محاسن موتاكم، هذا لا يصح، وإنما صح بلفظ لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قد قدموا. نعم. قال فقيل له نعم، قال وقلت أمعي العلم، أنعى ينعو أنعى، يعني أنا أنعى العلم، يعني أذكره كأن العلم قد ذهب وكأن العلم قد انتهى. قال لو قلت أنعي علما ما خلف بعده مثله، والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه. نعم، هذا موضع عجب، لأن طبيعة النفس البشرية تأبى مثل هذا الاعتراف وترفضه. وسأخبركم عن ذلك، إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقهه، ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله، يعني جمع بين الفقه والحديث، أو بعبارة أخرى بين الرواية والدراية. ومن جميل كلمات الإمام الخطيب البغدادي أنه قال همة الفقهاء الدراية وهمة السفهاء الرواية، همة الفقهاء الدراية، يعني الفقه والفهم والاستنباط، وهمة السفهاء الرواية، يعني مجرد النقل وجمع الأحاديث دون تفكير ودون تدبر ودون تعلم. نعم. إبراهيم النخعي. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا مسيان بن عيينة حدثنا أيوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول ما رأيت أحد من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق المسروق. أطلب يعني أكثر طلبا، وفي أفق من الآفاق يعني في البلاد. وقال حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا سيار عن جرير بن حيان. ابن حيان يشبه حبان، وحبان يوجد حبان، كلها الرسم متشابه، وإنما النطق والنقط، النطق والنقط يعني النقط متشابهة. أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث طبعا هذا الرجل هو عقبة بن عامر كما في تعليق شيخنا رحمه الله. فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. لم يحل رحله يعني لم يهدأ ولم يرتح وهو في الرحلة. قال رحل إلى مصر، هذا إشارة إلى باب الرحلة في طلب الحديث. وأخبار علماء الإسلام من المحدثين في باب الرحلة في ذلك الزمان الذي ليس فيه لا سيارات ولا طيارات وليس فيه المؤنة وليس فيه إلا الفقر والفاقة والحاجة، والله شيء يفوق الوصف. كانوا على صبر عظيم وعظيم جدا في باب الرحلة. وألف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. من سفر على أخيه في الدنيا سفر الله عليه في الآخرة. طبعا هذا الحديث ورد مرفوعا عند الطبراني في الأوسط، وضعفه الحافظ العيني في عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. ثم قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن ابن جهير قال أملى عليه نافع. أملى هذا إخبار بنوع من أنواع العلم وهو الإملاء. كان يجلس العالم وبين يديه الطلبة يملي عليهم، يقول اكتبوا، فحدثنا كذا، حدثنا فلان أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كذا، أو يذكر لهم بعض مسائل التفسير أو الحديث أو الفقه. وعلم الإملاء يعني يكاد يكون انقطع منذ قرون. وإن قيل آخر من أملى التاج الزبيدي، عفوا أبو الإمام الزبيدي شارح القاموس في كتاب تاج العروس المرتضى الزبيدي قبل حوالي 200 سنة، وبعض المغاربة في أول هذا القرن قال أمليت كذا وكذا، لكن هذا كله لا يقارن بما كان عليه الأوائل السابقون في باب الإملاء في الحديث. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عويرة عن وراد كاتب المديرة قال أملى علي المديرة وكتبته بيدي. طبعا يعني عن وراد كاتب المغيرة، يعني هذا وظيفته أنه كاتب المغيرة، صار وصفا ملاصقا له. وهذا اللفظ يعني شيخنا يقول إسناده أخرجه مسلم، أقول والبخاري، هو في الصحيحين وليس فقط في مسلم. والحديث المذكور هو الذكر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له دبر كل صلاة، هذا الذي رواه البخاري ومسلم، وأوله هذا السند الذي بين أيديكم. وإنما أورده المصنف في باب إثبات الإملاء والكتابة، أنهم كانوا يملون في القرون الأولى ويكتبون الحديث عن شيوخهم. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن أمير عن الأعمش قال ذكر الراهب فريضة أو حديثا فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. قوله ذكر إبراهيم فريضة، كلمة فريضة تحتمل معنيين، إما الفريضة بمعنى المواريث وأحكام الإرث، وإما الفريضة أي حكم فقهي متعلق بأركان الإسلام وفرائضه العظام. قال احفظ هذا، يعني الحفظ مطلوب، لكن كما قلنا أهل العلم يطلبون مع حفظ الصدر أو مع ضبط الصدر ضبط الكتاب. حتى قال قائلهم في العلم، قال العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتعيدها بين الخلائق طالقة، يعني تطلقها بعد أن صدت الغزالة. وكذلك الفائدة العلمية التي رأيتها فائدة نادرة وتقول أنا أحفظها وستنساها بعد شويعات أو أيام قليلة، دونها، لأن الحفظ خوان. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده. طبعا هنا أن يظهر الرجل ما عنده أي كل ما عنده، وهذا قد يكون من باب دفع العين والحسد، وقد يكون من باب دفع الكبر عن النفس وما يهجم عليها من وساوس الشيطان الرجيم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثام عثام يشبه غنام، عثام يشبه غنام، ويوجد في الرواة من هو غنام أيضا. قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء بربه قط، لأنه لا ينطق إلا بالدليل، قال الله قال الرسول. أما أن يقول بالرأي هذا ليس طريقة علمائنا السابقين رحمهم الله. حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يدخلون ويدخلون الناس للبخل قال هذا من العلم. اقرأ تعليق الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني رحمه الله كذا، ولعل الصواب في العلم كما في السبق المذكور وتفسير الطبري، إلا أنه قال للعلم وتمامه عندهما ليس للدنيا منه شيء. يعني يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في العلم، لأن أعظم البخل بخل العلم. أما أن يبخل بطعام أو شراب أو مال ما لا تجده عند زيد قد تجده عند عمرو، لكن أهل العلم في الدنيا وفي البلاد وفي الأزمان قليل، فالبخل والويل على هذا البخل أكثر ما يكون في هذا العلم الذي قد يظن به هذا العالم على غيره فيقع في هذا البخل الذي جاء عليه مثل هذا الوعيد. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث قال كان قبل عالية إذا جلس إليه أربعة قال، هذا يعني أيضا من أخلاقهم العالية التي لا نراها في أنفسنا ونكاد لا نراها في غيرنا، من باب دفع العجب والتكبر وأن توطأ الأعقاب كما مر في بعض الآثار. حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مقبولا قال كنت لعمرو بن سعيد كنت لعمرو بن سعيد بن العاص، العاصي والعاصي جزء الوجهان، أو حتى عمرو بن العاص يقول العاصي والعاص، كنت له يعني كنت عبدا رقيقا، هذا معنى الكلام. أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذين. لا تقل لسعيد بن العاص، لسعيد بن العاص، إلا إذا قلنا لسعيد العاصي مثلا، أما إذا قلنا ابن لا ينجوز التنوين لأن هنا إضافة. نعم. فوهبني رجل من هذين بن الهذيل قبيلة من قبائل العرب المشهورة، فأنعم علي بها يعني أنعم الله عليه في مصر بالعلم وطلب العلم. نعم. فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. من يقول مكحول؟ هذا مكحول الشامي من كبار الرواة، وكان مولى، كان رقيقا، كان عبدا. العلم لا يعرف كبير وصغير ومولى وسيد، العلم هو السيد، العلم هو الكبير. نعم. قال ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله رحمه الله. يعني هذه الصورة نموذجية في استيعاب العلم وفي تتبع أهله، حتى يقول حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. كان العلماء كثيرين في ذلك الزمان ومتنوعي العلوم رحمهم الله جميعا، ولكن العبرة في طالب العلم ومدى انتفاعه ومدى تحصيله أكثر من العبرة بوجود هذا العالم أو ذاك ثم يدبر عنه هذا الطالب أو أولئك الطلاب. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحول. العنسي تشبه العبسي وتشبه العيشي، لكن هي العنسي بالعين والنون. قال سمعت مكحولا يقول اختلف إلي شعيب أشهرا فلم أسأله عن شيء. اختلف إلي ولا اختلفت إلى؟ وعندي النسخة الأولى اختلفت إلى شريح، يعني اختلفت إلى شريح أي تردد وذهبت إليه ورحت ورجعت. وشريح هو القاضي شريح من كبار قضاة الإسلام وفقهائه الكبار. قال اختلفت إلى شريح مشهورا فلم أسأله عن شيء أكثر فيهما اسمعه يقضي به، يقضي يحكم، لأنه كان قاضيا يحكم بين الخصوم، وأحيانا يأتيه الناس يسألونه ويستفتونه، فلم يكن عنده حاجة لأن يسأله لأنه أمامه في كل لحظة وفي كل يوم تأتي الأسئلة وتأتي القضايا وهو يحكم بها. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا فريد بن عبد العزيز عن مقبول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قبال معاوية. القبة هي الخيمة أو المكان المعد يعني للاستقبال الناس والجلوس. فاجتمعوا فيها فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. الله أكبر. من الليل إلى الصباح يحدثهم وهو ثابت وهم صابرون. وأبو هريرة رضي الله عنه إذا ذكرناه كما سيأتي بعض الروايات سنرى كم هو عظيم حتى لقب لقبا رائعا جدا به، هو به حقيق، إنه راوية الإسلام. أكثر من روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو ميمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال إن لم يكن في مجالسة الناس ومفارقتهم خير فالعزلة أسلم. هنا لابد من وقفة. يقول العلماء العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. الآن نقول العزلة، نقول العزلة، إذا رفعنا حرف العين ماذا تصبح؟ وإذا رفعنا حرف الزاي ماذا تصبح؟ الزاي زهد والعين علم. إذا لم يكن في العزلة علم وزهد فهي إما زلة أو علة. ولقد رأينا بعض من أغواه الشيطان بسبب بعض المسائل الدنيوية لا الدينية فاعتزل الناس حتى ارتد عن الإسلام. نسأل الله الثبات وحسن الختام والوفاء على الإيمان. والله هذا رأيناه بأم أعيننا وشاهدناه وعرفناه وليس لها من دون الله كاشف. لذلك الموضوع العزلة موضوع خطير جدا. نعم اعتزل أهل الشر، اعتزل أهل الفساد، اعتزل أهل الجهل، أما أن تعتزل عامة المسلمين، تعتزل الجمع والجماعات، تعتزل أهل العلم، تعتزل طلاب العلم، هذا بلاء ما بعده بلاء. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عبد حدث. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث رواه الإمام البخاري وفيه ثلاث جمل. بلغوا عني ولو آية، أقل التبليغ عن الدين بآية، لكن هل هذا التبليغ عن الدين بآية يكون بجهل أم يكون بعلم؟ بعض الناس يقولون يا شيخ الرسول يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية بعلم، أن تعرف معناها مفهومها، أن تعرف هي ناسخة أم منسوخة. سيأتي معنا الخبر الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه إذا كان يرى بعض القصاص في المساجد يسأله أتعرف الناسخ والمنسوخ، فإذا اختبره وعرف أنه يعرف أقره، وإلا نهاه وزجره وأمره أن يخرج. إذن بآية بعلم ومعرفة وفقه، ليس بآية أن تردد ما لا تعلم وأن تنقل ما لا تدري. نعم. الجملة الثانية حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، كما قلنا بما لا يخالف الشريعة. النقطة الثالثة ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو هذا من باب الحرص على السنة والرواية. وقال الأصمعي وهو من أمة اللغة قال الذي يلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكاذب عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بالحديث ملحونا. اليوم يقرأ الكتاب أمامه رياض الصالحين بين يديه وهو مشكل أو مشكول، كل حرف منه يقرأه شرقا وغربا، في مصلاه يجعلها في مصلاه، سمعت هذا بأذني. المصلى بيت النار والمصلى مكان الصلاة. هذا هو الجهل. وأمامك الرواية والنص والخبر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يقول في الحديث الصحيح إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى، كما قلنا قبل قليل أرى وأرى، يرى ويرى، من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. قال ابن حبان بعد أن روى هذا الحديث: فالشاك بما يروي كالكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال الشيخ الألباني رحمه الله عند قوله بلغوا عني ولو آية، أي جملة سواء كانت من الكتاب أو السنة، في النهاية ومعنى النهاية كتاب للإمام ابن الأثير الجزري. النهاية في غريب الحديث والأثر من أجل الكتب التي شرحت ألفاظ النبوة. ومعنى الآية في كتاب الله جماعة حروف، جماعة يعني مجموع، مجموع حروف وكلمات. من قولهم خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم لم يدعوا وراءهم شيئا. والآية في غير هذه العلامة، يعني في غير هذا السياق. قال بعضهم في شرح الحديث أي علامة تتميم ومبالغة، أي ولو كان المبلغ فعلا أو إشارة بنحو يد أو إصبع فإنه يجب تبليغه حفظا للشريعة. إصبع يجوز إصبع وأصبع وأصبع، تسع لغات في كلمة أصبع وحدها. والحديث صحيح الإسناد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أخرى عن الأوزاعي به. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسب الجهل أن يعجب بعلمه. يعني انظروا إخواني، بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. كلاهما، كلا هذين الوصفين باب من أبواب السلوك والتخلق بالأخلاق الحميدة. ثم نقول: لا خشية بلا علم، لأنك لا يمكن أن تخشى شيئا دون أن تعلمه، ولكن المصيبة أن يكون هنالك علم بلا خشية. فمن يظن نفسه أنه يخشى الله دون أن يكون عنده علم بهذه الخشية وبما يخشاه ويتقيه فهذه خشية كاذبة. وأما من كان عنده علم ولم يكن عنده خشية فهنا المصيبة كل المصيبة. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن يمان حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطنا. الله أكبر. كان عبد الله لطيفا فطنا. إياك وإياي أيها الإخوة أن نظن أن فطنتنا أو ذكاءنا أو علمنا سبب في أن نكون ذوي عنف أو شدة أو بعد عن الرحمة أو بعد عن الألفة في الناس. كان لطيفا فطنا، لم تمنعه فطنته وما تميز به من هذه الفطنة أن يكون لطيف المعشر، جميل المأخذ، رقيق العشرة. هذه الأخلاق التي نريدها في من وفقه الله للفطنة وللعلم والذكاء والمعرفة، حتى يكون مؤديا هذا الخير لغيره ومعطيا لهم هذا النور بكل أريحية تقربهم إليه وتقربهم منه. ثم قال حدثنا حدثنا حدثنا جعفر بن عون حدثنا الأعمش عن مسلم بن سليم عن مسروق قال: قال عبد الله: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما شره منا أحد. قال: وكان يقول: نعمة سلام القرآن ابن عباس رضي الله عنه. ما عشره منا أحد. اليوم أنا أحضر هذا الكتاب أيها الإخوة لأقرأه واستفيد وتستفيد إن شاء الله. قلت: يعني إيش ما عشره منا أحد؟ توقفت عندها طويل. معاشره يعني أول ما يقع في الذهن إيش؟ المعاشرة. اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن جرير الطبري في كتاب تهذيب الآثار، يقول: أيما بلغ عشره منا أحد، ما بلغ عشره منا أحد، يقال عشر فلانا إذا بلغ عشره. وهذا موجود إلى هذه اللحظة في بعض التعابير، لكن دون أن نقول إذا عاشر يقول فلان لا يبلغ عشر فلان، هذا موجود التعبير. أما أنه لا يعاشره لا يبلغ عشره، هذه لغة لا نعرفها. ولو لم أقف أنا شخصيا على كلام الإمام الطبري في شرحها لما شرحتها إلا بمعنى المعاشرة، والإشكال في المعاشرة كبير. لذلك أردت أن أخرج من بالاستصغار، أنهم استصغروا ابن عباس لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، لكن ليس هذا هو المعنى المقصود. المعنى المقصود أنه لعظمته وإمامته لا يبلغ أحد منا عشر هذا الصحابي ومنزلته العلمية الجليلة. حدثنا أبو قيلمة حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم، لكن لا يقولها على معنى، يعني ماذا أريد أن أقول، على معنى الفخر. بعض الناس يقول الله أعلم يعني ليشعرك أنه يعلم كثير من الأشياء، ولكن هو يتورع ما شاء الله فيقول الله أعلم. هذا غير صحيح. إذا قال الله أعلم يقوله على معنى نسبة الجهل إلى نفسه، ونسبة الجهل إلى نفسك هذا شيء طبيعي. طالما أنت بشر، طالما أنت تجهل، طالما فيك حياة، طالما أنك تتعلم كما قال الإمام أحمد: طلب العلم من المحضر إلى المقبرة، هكذا العلم وهكذا أهله. حدثنا أبو قيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: ما نسأل أصحاب محمد من شيء إلا علمه. من شيء أم عن شيء؟ لا، هو الصواب عن شيء، سأله عن كذا. ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يكثر عنه. يعني أنه أن علمهم أقل من العلم القرآني لجهلهم به. وطبعا المقصود ما من شيء يعني من أصول الأشياء، لما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في القواعد والأصول والأسس العامة. وإلا فالسنة كما قال الإمام الأوزاعي: السنة قاضية على القرآن. ومعنى قاضية أي أنها مفسرة لغامضه، ومبينة لمجمله، ومقيدة لمطلقه، ومخصصة لعامه، وهكذا. ومن باب الفائدة، الإمام أحمد رحمه الله استنكر لفظ القاضية ولم تعجبه، والأمر بين أهل العلم يعني حديقة غناء، نستفيد من هذا ونستفيد من ذاك. نقف عند هذا القدر حتى نرتاح وترتاح شيئا ما، وقد قطعنا 50 حديثا وهي نحو ثلث الكتاب. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. 10 دقائق راحة ويعني إراحة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد. نبدأ، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا سيدنا الرسول الحافظ أبي سلمة رحمه الله وبرر لك ولشيخنا ولجميع مشايخنا وللمعتبرين. قال الراوي عنه: حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي جعفر قال: قال أبو الدرداء: يعلم الخير والمتعلم بحج سواء، وليس لكافر الناس خير بعده. يعني أكثر الخير هو هذا، ولن تجد خيرا أكثر من هذا، وهو التعلم والتعليم. كنا سقف السند. حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش. حدثنا أبو خيثمة حدثنا وفيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان نهار العلم. قال يا رسول الله وكيف يفهم العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ونقرئه أبناءنا أبناءهم. سكلتك أمك، هذا من الكلمات التي تجري على ألسنة العرب ولا يقصد بها حرف لفظية، لأن سكلتك أمك معناه أنك تموت وتصبح أمك ثكلة، لكن هذه الكلمة استعملها العرب لا يريدون بها هذا اللفظ فجرت على لسانهم، مثل لفظ لعمري، مثل لفظ ويلك ويحك، هذه كلمات جرت على ألسنتهم لا يريدون بها دقة المعنى واللفظ. نعم. قال سكلتك أمك علم أم لبيد فوجدها فيه يهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء. هذا رواه أحمد وابن ماجه وصححه شيخنا رحمه الله كما في التعليق. عن قابوس ليس ممنوعا من الصرف، طاووس وقابوس ليس ممنوعا من الصرف. عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم يقر؟ قال قلنا لا. قال لم يذهب العلماء. وقال حدثنا أبو ميمون. نعم، حياة الأمة بحياة علمائها، حياة الأمة بحياة علمائها. وقرأت في بعض الكتب قال يحرم السكن في بلدة ليس فيها عالم. لماذا؟ لأنك ستخوض بالجهل وتقع في الإثم ولا تعرف ما يصلحك وما يصلح لك. نعم. حدثنا أبو ميمون حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله كفيتم أمر دينكم كله، فلا تحتاجون إلى الزيادة والاختراع والابتداع، ليس لكم إلا التسليم دون الاختراعات المحدثة والجريان وراء التقليد والتقاليد. وكل بدعة ضلالة دفع لما قد يتوهم في بعض الأذهان أن من البدع ما هو حسن، كل بدعة ضلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، لذلك ورد بل صح عن ابن عمر أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نعم. فأحدثنا أبو ميمون حدثنا جرير عن قابوس قال قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتذر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون. علقمة تابعي وليس بصحابي، ومع ذلك من علمه ومن فضله ومن مكانته كان من هم أكبر منه يسألونه، وهذا إذا وقعت فيه رواية يسمى عند علماء الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، أو رواية الصحابة عن التابعين. نعم، يعني هذه من تلك. نعم. عمارة، ويوجد عمارة ولكن قليل، والأكثر عمارة كما قلت، ولا تحديد إلا بالنقل والسماع. قال إبراهيم حدثني عن أبي زرعة. أبو زرعة كما قال شيخنا هو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي الكوفي، هذا طبعا تابعي. وأما أبو زرعة المشتهر من المحدثين فاثنان، هنالك أبو زرعة الدمشقي صاحب كتاب تاريخ دمشق في مجلدين غير تاريخ دمشق لابن عساكر في 80 مجلدا، وأبو زرعة الرازي ابن خالد ابن أبي حاتم أو أبي حاتم، هما كانا ابني خالة وكانا كفرسي رهان في علوم السنة والحديث والرواية. نعم. قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أسقط منه حرفا من شدة الرواية. بعد سنتين من السماع كرره فإذا به يذكره بنفس اللفظ والحرف. حدثنا أبو حيان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. هذا يعني صحح شيخنا أنه موقوف على عبيد بن عمير ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الجملة الأولى فقد صحت: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الجملة صحيحة ثابتة، أما ويلهمه رشده في هذا لا يصح ولا يثبت. وعبيد بن عمير تابعي، لذلك استعمال الموقوف بالنسبة للتابعي يجوز بقيد استعمله شيخنا، قال: موقوف على عبيد بن عمير. لو قال موقوف فقط هذه مؤاخذة، لأن هذا يقال مقطوع، ما كان من قول التابع أو فعله يقال فيه مقطوع، ما كان من قول الصحابي أو فعله يقال فيه موقوف، ما كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله يقال مرفوع. أما إذا قيدنا فقلنا موقوف على عبيد بن عمير فهذا يجوز. نعم، والله تعالى أعلم. حدثنا أبو ميمون حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري البختري عن أبي البختري حدثني شيخ من عبس قال شيخ من عبس أيضا هذا ماذا يسمى؟ المبهم. نعم. قال: صحيح سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أحذره. انظروا، صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، يعني خير مركوم بعضه فوق بعض في هذه الصحبة الطيبة الكريمة. قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عملتك. قال: فانتهينا إلى تلك وقد مدت وهي تصبح. وقد مدت، مدت اللي هي المد والجزر، يعني أنها امتد ماؤها إلى الشاطئ. تطفح يعني زادت وطفحت، وهذا استعمال أيضا إلى هذه اللحظة مستعمل بيننا. فقلنا: لو سقينا دوابنا. قال: فسقيناها ثم بدا لي من أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال: يا أخي بني عبس. يا أخا بني عبس. قال: يا أخا بني عبس عد فاشرب. هو شرب قبل قليل، قال له: عد فاشرب. قال: فعدت شريكه وما اريده الا كراهيه معصيه. يعني انا لما قال لي عد فاشرب عدت، والحقيقه انا لا اريد ان اشرب، يعني انا ريان لكن لم ارد ان اعصي امره وقد قال لي عد واشرب. ثم قال لي: كم تراك يعني شربت الدواب وشرب هو اول مره وشرب وثاني مره، ثم يقول له: كم تراك نقصتها، يعني نقصت من ماء دجله. كم تراك احسن. نعم. قال: لي كم تراك نقصتها. قال: كنت يرحمك الله وما عسى ان ينقصها شكري. قال: وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا. ولا تنقصه، انقص فعل رديء كما يقول اللغويون، نقص لازم ومتعدي، لازم ومتعدي، نقص الشيء ونقص الشيء. نعم. قال: وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا. ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك. وكان شيخنا رحمه الله كثيرا ما يردد قول الشاعر: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. نعم. حدثنا أبو هيثم حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مكروه قال: جالسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كالإخار. الإخار هو المكان الذي يجتمع فيه الماء. فكان كالإخار يغلي الراكب والإخار يغلي الراكبين والاتقاد يروي العشر، يعني بمتنوع الأحجام. والاتقاد لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، يعني لكفاهم شربا ورجعوا وهو غير ناقص. وإن عبد الله من تلك البطانة، الله أكبر، يعني أن علمه كبير مهما جاء إليه الطلبة ومهما جاء إليه الآخذون عنه لا يزال عنده شيء كثير من هذا العلم. حدثنا أبو ميثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الكتاب ووضع علم أهل الفضل في كفة لرجع علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا أبو ميثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. هذه منزلة عمر رضي الله عنه الفاروق الذي تبغضه الشيعة وتجعل لبغضه عيدا، فلا نقول إلا قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم، عمر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان نبي بعدي لكان عمر. حدثنا أبو ميثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والعلم. وهذا لا ينافي ما ورد في كلام كثير من السلف أن أولي الأمر تجمع أهل العلم وتجمع الأمراء، فأولو الأمر هم العلماء والأمراء كل بحسبه، العلماء في الدين والأمراء في الدنيا، وهما يتطاوعان ويتوافقان. والنبي عليه الصلاة والسلام في وصية الوداع في حديث العرباض بن سارية ماذا قال؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله مرتبطة بالدين والفقه والعلم وصلة ذلك العلماء، والسمع والطاعة مرتبطة بالدنيا والإمرة وأولياء الأمور من السلاطين وما أشبه ذلك. يعني يظن نفسه عنده زيادة من العلم يحدثه إبراهيم، فإذا بإبراهيم يزيد عليه وقد يكرره أمامه لأنه يعرفه من قبل. لكن هنا لا، يعني كنت قرأت عن بعض السلف بعض الآثار، قال كان الرجل يأتينا يحدثنا بالحديث ننصت إليه ونحن نعرفه قبل أن يولد. هذا من أدب المجالس التي نفتقدها اليوم للأسف الشديد. يعني أحيانا واحد ممكن يتكلم بحديث فيأتي واحد آخر أو اثنان فيفسدان عليه بهجته وفرحته في هذا التحديث ويكملون كلامه. هذا الحقيقة ليس من أدب العلم، فالصبر في هذا الباب أنفع وأجدى إن شاء الله. حدثنا أبو ميثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن حسين تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير، يعني أن تجمع بيننا في لقاء في اجتماع. قال قلت وما أعلمك إليه، لأنه من أهل البيت، علي بن الحسين ابن أبي طالب من أهل البيت، يعني يقول ما حاجتك إلى سعيد بن جبير وأنت من أسرة علمية وأسرة شريفة. قال يا أريد أن أسألك عنها، إن الناس يأبونون بما ليس عندنا. يأبونون يعني يثنون علينا بما ليس فينا، يعني نحن نثني على أهل البيت بما فيهم من النصوص، لكن الشيعة الشنيعة تثني عليهم بما تخالف فيه النصوص. وقد يعني يغلو بعض أهل السنة فيهم فيثبت لهم ما لا يليق بهم وما لا يصح إثباته نحوهم. نعم، وورد عن بعض السلف كلمة يعني جميلة تشبه هذا المعنى، قال كثيرا ما نؤبن بما ليس فينا، فهذا يسير، فكثيرا ما أبنا بما هو فينا، يعني معنى الكلام كما أننا أثني علينا بغير الحق كذلك قد يطعن علينا بغير الحق. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة. المقصود ليس المقايسة في القياس الفقهي الأصولي، ولكن المقصود هنا المقايسة بالرأي مقابل النص، هذا ما نهى عنه السلف في باب القياس العقيدة. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال وهذا ما يسمى ضبط الكتاب، لأن الكتب إذا لم يتعاهدها صاحبها قد تفسد وقد يلتصق بعضها ببعض وقد يصيبها تحريف، فتعاهدها هو تأصيل ضبط الكتاب حتى يتوافق مع ضبط الصدر. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن أبي قحافة عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه. يعني هنا نقطة إخواني، يعني هذه الصورة تخيلوها في هذا الزمان قد تكون غير مقبولة، لكن في ذلك الزمان كانت مقبولة، وهذا إشارة إلى تغير الأعراف، العرف يتغير بتغير الزمان والمكان، ما هو مقبول في بلاد الشام قد لا يكون مقبولا في بلاد العراقين، وقد لا يكون مقبولا في بلاد المغرب، والعكس صحيح. لذلك مراعاة أعراف الناس قبل الخوض معهم في دقائق المسائل وفروعها أمر مهم جدا. فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصدا عند أبواب دس يذكر أن آية الدخان تجيء وتخرج من أمثال الكفار ويقول المؤمنين منك أنتهينا في السكان. هنا لحظة، هنا فوائد. أن قاصا عند أبواب كندة، قلنا أبواب كندة موضع بالكوفة، والقاص الخصاص يعني هم الوعاظ الذين لا ينضبط وعظهم بالصحيح من القول ولا بالصحيح من الاعتقاد، يأتون بالكلام لا خطام له ولا زمام. يزعم أن آية الدخان تجيء، آية الدخان طبعا يجوز أن نقول دخان ويجوز أن نقول دخان بالتخفيف والتجديد، وطبعا الدخان آية من آيات الساعة الكبرى وأشراطها العظمى، كما قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فالدخان أو الدخان من أشراط الساعة الكبرى، لكن كيف لا نعرف. وهذا الحديث الذي هو أنها تأتي وتأخذ بأنفاس الكفار وتأخذ المؤمنين كهيئة الزكام، هذا حديث ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، وأنه رواه الطبري عن حذيفة بسند ضعيف، وأيضا عند الحاكم مثله عن ابن عمر بإسناد ضعيف جدا. نعم. فقال عبد الله وجلس وهو غفلان، كان مضطجعا لما سمع هذا جلس غاضبا. يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم، يعني أنفع له من حيث العلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين. وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن ربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب أول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، مكتوب في الكتاب الأول، يعني كما قلنا قبل قليل حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. أما علم مجانا كما علمت مجانا، هذه لابد لها من تفصيلات، وتفصيلات ذكرها الفقهاء. يعني الأصل فيما كل ما فيه الصلة في الشريعة أن يعلم فعلا بالمجان وأن يتعلم بالمجان، لكن في هذه الأزمنة المتأخرة صار هنالك جامعات وصار هنالك موظفون سواء مؤذنون وأئمة وخطباء ومدرسون، هؤلاء يعني أنفقوا على أنفسهم أموالا كثيرة حتى يتعلموا، فإذا علموا لا يستطيعون أن يعلموا بالمجان، وقد تعلموا بما أنفقوه من أموال وأموال كثيرة. لكن بالمقابل لا يكون هذا بابا للطمع وبابا للتوسع في الدنيا بما فيه مخالفة للشريعة أو بما فيه باب للمخالفة في الشريعة. طبعا المتكلمون هنا يعني الذين يتكلمون ويقولون فقط دون فعل، وليس المتكلمون يعني علماء الكلام والفلسفة والمنطق، تنبهوا. المجتهد يعني أكثركم اجتهادا في العبادة والطاعة في هذه الزمان لازم متأخرة، بالنسبة للسابقين كانوا يلعب. أقول هذا وقد قالوه قبل 1300 سنة، فما حالنا اليوم؟ نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. حدثنا أبو ريثمة حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الخزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم غالب عالمكم مقصر. يعني هذه أصناف الناس يومئذ التي يتنافس إليها أهل الدين، العلم والزهد والعبادة، فالعالم في ذلك الزمان بالنسبة لمن قبله جاهل، والزاهد الذي يزهد في الدنيا راغب، كيف يكون زاهدا وراغبا في آن معا؟ كما أن ذاك عالم وجاهل في آن معا. وأما العابد فمقصر في كثير من الطاعات والناس يحسبونه عابدا. أنا أذكر أو أتذكر في هذا المقام قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، وكما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله قال ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. هذه المقارنة الحقيقة مقارنة معدومة المقاييس ومعدومة الأركان بين السلف الصالح في إمامتهم وأمانتهم وبين من بعدهم في تقصيرهم ونقصهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو قيثم حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عوقان قال ثلاثة حديث فإن حياته ذكره. إحياء العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرته، هذا هو الذي تحيا به العلوم. أما أن تتعلم ويبقى هذا العلم في ذهنك ولا يكون مدارسة ولا مذاكرة ولا دعوة تحيي بها هذا العلم، فهذا قتل لهذا العلم في مهده. نعم. حدثنا أبو هريرة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرة ثلاث يوم. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان، كم من حديث أحييته في صدري قد كان. يعني قد كان مات بمعنى النسيان، بمعنى عدم الاستحضار، هذا المعنى هو المقصود بالإحياء والإماتة. نعم طبعا أحييته بسبب مذاكرتك لي. حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن حضير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نسمع الصبح الصبيان. اليوم نحن نطرد الصبيان من مساجدنا وننفرهم من مجالس العلم، وما أجمل ما قال الشاعر قديما وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أو علمه أبوه، إذا عوده الخير اعتاده وإذا عوده النفرة والتنفير اعتاده. لذلك انظروا كيف كان السلف يتعاهدون الصبيان ويعلمونهم ويحدثونهم. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن حبيب عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة قال: إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر. قيل: وما يحملك على هذا؟ قال: إنه من تعلم مكان الشر يتقي. يعني كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. وهكذا الشرع، هنالك حق وهنالك باطل، هنالك توحيد وهنالك شرك، هنالك إيمان وهنالك كفر، هنالك سنة وهناك بدعة. وهكذا في سائر فروع الشريعة وأصولها. حدثنا أبو قيثمة حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا موسى بن علي عن أبي موسى بن علي، وهذا من ما ضبط نادرا، وإلا أكثر الأسماء علي إلا هذا، والآن لا أذكر غيره. موسى بن علي بن رباح. نعم. قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال: الله لكان هذا. مرتين عندك الله؟ نعم. الله لكان، يعني هل وقع؟ يستحلف بالله عليك، هل وقع هذا الذي تسألني عنه؟ تكلم فيه هذا. كان السلف يسمون هؤلاء الأرأيتيين، يقول: أرأيت لو كان كذا؟ يقول: عندما يقع افتيك به. أما ننشغل بهذه الافتراضات وهذه الفرضيات بدون علم ولا بصيرة فلا. حدثنا أبو قيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد البيت بن أجر عن الشافعي عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: كان يعني وقع؟ قلت: لا. قال: فأجمنا حتى يقع. أجمنا رحنا، يعني لا تسألنا هكذا أسئلة تتعبنا بها، أرحنا. وحتى لفظ الأجمام والاستجمام مستعمل إلى هذه الساعة، يقال فلان في رحلة استجمام، يعني في راحة. نعم. فإذا كان وحصل هذا الشيء الذي تسأل عنه، اجتهدنا لك رأينا. والاجتهاد بذل الوسع في معرفة الشيء، لا يكون الإفتاء أمرا مبنيا على الهوى والرأي، ويعني القول بلا علم والخوض بالظن، وإنما يكون بالاجتهاد وبذل الوسع لمعرفة الحق. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتاة إلى وعابها. هذا حديث متفق على صحته. قال الحافظ القسطلاني في إرشاد الساري: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال: المسائل التي يترتب عليها البشاعة والإشاعة على المسلمين والمسلمات. هذا قول القسطلاني. وأما الخطابي في معالم السنن يقول: يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون ما به إليه الحاجة، ولا تضاد بين القولين، والجمع بينهما أجمل وأجل في فهم الحديث. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زبيد قال: عن زبيد، زبيد بلد في اليمن، زبيد اسم. عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه كرامة أو كراهية. طبعا المقصود أن سؤاله يتطلب الجواب، والجواب هو يتحرج ويتحرز منه مخافة أن يقع في المسؤولية، فهو بين نارين كما يقال: إما أن يجيب فيقع في المسؤولية أو لا يجيب فيقع في مسؤولية أخرى. لذلك كان تكون فيه مثل هذه الكراهية. نعم يكره أن يسأل طبعا حتى لا يضطر أن يجيب فيقع في القول على الله بغير علم، أو أن لا يجيب فيكون كتم علما، فهو على الجهتين يعني واقع في الحرج. العمل إذا كان عنده اليقين بالعلم الذي هو فيه وليس عنده من يكفيه الجواب فلا بد أن يجيب. نعم. حدثنا أبو كلمة حدثنا هشيم حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى وابن أبي ليلى عن عطاء، هذا له شيخان عن عطاء. حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نقوم عند جابر بن عبد الله فيحدثنا فإذا أردنا عند من عنده تكافحنا حديثا فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث. طبعا ها هنا إشكالية في علوم الحديث وهي رواية أبي الزبير عن جابر، لأن أبا الزبير على ثقته وحفظه كان مدلسا، والمدلس هو الراوي الذي يخفي عيبا معينا في الرواية إلا إذا صرح بالتحديث قال سمعت أو حدثني أو أخبرني، أما إذا قال عن فلان أو قال فلان هذه كلمة يعني معمى غير صريحة في السماع، وبالتالي هنا نتحرج من أن نقبل روايته. أبو الزبير تقبل روايته إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد لأنه عرف ما دلس به وما لم يدلس به، أو أن يصرح بالتحديث، أو أن يتابعه متابع، أو أن تكون له روايات تشهد لحديثه. أما تفرد بالعنعنة دون التصريح بالتحديث فهذا روايته ضعيفة. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير عن طاووس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى. صلاة الأولى إيش هي؟ الظهر. قال النووي صلاة الأولى المتبادر أنها الفجر والصواب أنها الظهر، فلا أحد يعتمد على فطنته وذكائه في باب العلم دون المراجعة. نعم. صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي، يعني متقاربون في العمر وأصحاب مكان واحد جيران إلا المؤذن فإنه شيخ، يعني رجل هرم كبير في السن. فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت. طبعا هذا من التألف، تألف الناس، يعني بعد أن يكون في المسجد يسأل هؤلاء الشباب من أنت كيف أحوالك كيف أخبارك وهكذا. فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب، يعني أفضل من يؤت العلم هو الشاب، لأنه كما قال بعض السلف العلم في الصغر كالنقش في الحجر. هذا نحن نظنه مثلا وكلاما يعني يقوله القائل من باب القول على القول، وهو من آثار عن السلف الصالح رضي الله عنه. حدثنا أبو قيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من الحلم إلى علم. من حلم إلى علم، إذا اجتمع الحلم والعلم كان ذلك إلى الكمال أقرب، أما حلم بغير علم فهذا نقص كبير، وأما علم بلا حلم فهذا خلل خطير. لابد أن يكون العلم مزينا بالحلم وأن يكون الحلم مكملا بالعلم، هذه صفة الداعي إلى الله على بصيرة. حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال كان يقول ابن يا بني فروخ. بنو فروخ هم الأعاجم، قال البغوي في شرح السنة نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيهم من هذا الاسم، طبعا في ذلك الزمان، في هذا الزمان الله أعلم ماذا يساوي اسم فروخ في لغة العجم، الله أعلم. نعم. الله أعلم. نعم. قلت يا بني فاروق فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. هذا الأثر عن أبي هريرة سنده صحيح موقوفا عليه، المروي مرفوعا عنه لا يصح وإن كانت له طرق كثيرة. لو كان العلم في الثريا لتناوله رجال من فارس مرفوعا لا يصح، لكنه صح في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. ولا يفرح الشيعة الشنيعة بهذا الحديث، لأن الشيعة أو التشيع لم يدخل إيران الفارسية إلا من 200 سنة، وإلا السنة بالراية المرفوعة فيها على مدار 12 قرنا. وعندما ألف الذهبي رسالته الأمصار ذوات الآثار كان أكثر آثار السنة وأمصارها هي الأمصار التي في بلاد فارس. ولو نظرنا البخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، ترمذي، ابن ماجه، كلهم من بلاد فارس. نعم أصولهم قد تكون عربية لكنهم عاشوا في تلك البلاد. ولو نظرت في معجم البلدان أو معجم مستعجم أو الروض المعطار أو أنساب السمعاني لترى أن أكثر المحدثين والحفاظ هم من بلاد العجم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هنا لحظة، أدنوا يا بني فروخ، في النسخة يوجد همزة والصواب حذفها، دنا يدنو فعل ثلاثي، والثلاثي لا يكون فيه الهمز مقطوعا مقطوعا انما هو وصف. حدثنا ابو قيثمة حدثنا جرير عن سهيل قال كان ابو هريره اذا نظر الى ابي صالح قال. ابو صالح هو ذكوان السمان وهو من اجل الرواه عن ابي هريره رضي الله عنه، وهو مولى عبد. انظروا ماذا سيقول ابو هريره عنه. قال ما كان على هذا ان يكون من بني عبد مناف. يعني هذه الكلمه اذا لم نتاملها قد تشكل علينا، ما كان على هذا ان يكون من بني عبد مناف، اي لا يضره انه ليس من اشراف العرب كعبد مناف، وقد اتاه الله العلم الذي فاق به هؤلاء الأشراف من بني عبد مناف وغيرهم. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. هذه إشارة إلى الفقر والفاقة التي كانوا يعيشون فيها من جهة، ومن جهة ثانية إشارة إلى آداب مجلس الحديث. يعني أنه كان يتمنى لو كان عنده شيء من المال أن تكون مجالسة لأبي هريرة بهذه الأثواب البيضاء النظيفة، لكنه لم يستطع ذلك. لذلك صح عن مالك رحمه الله أنه كان إذا حدث لبس أجمل ثيابه وتطيب تعظيما للسنة ومجلس الحديث. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير قال قاضون عن أبيه عن ابن عباس في قوله كونوا قوامين لحق الشهداء إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية كونوا قوامين بالقسط. القسط ما هو؟ العدل. اسم الفاعل من القسط ما هو؟ القاسط هو الظالم، والمقسط هو العادل. أصل الفعل واحد، اسم الفاعل يختلف من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. نعم. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. لي القاضي هو يعني تشدده وصلابته كما قال شيخنا في التعليق، يعني أنه يجور في الحكم على شخص لحساب شخص آخر. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن قاضي عن عباس قال قال موسى حين كلم ربه ربي أي عبادي أحب إليك؟ قال أكثرهم في لقاء. قال ربي أي عبادك أحكم؟ قال من يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ربي أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته. وألف الإمام ابن الدنيا كتابا بعنوان الرضا عن الله بقضائه، أتى فيه بالأحاديث في هذا المعنى. حدثنا مسلمة حدثنا عمرية عن إبراهيم بن ميسرة عن قارون قال كان ابن عباس يسمع عن الشيخ فيقول إن هذا لفي الزهر الأولى. هنا وقفت في الحقيقة أتأمل في معنى كلام ابن عباس، هل المعنى إن هذا لفي الزبر الأولى كما في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أم أن المقصود أن هذا معروف قديما عندي لكوني حفظته في شبابي وفي صغري، فما كان محفوظا في الصغر هو أمضى وأحضر في الذهن مما عرف أو فهم أو حفظ في الكبر، والثاني هو الذي ينشرح له صدري، لكأنه يقول أنا أفتيك أو أروي لك أو أنقل لك ما أنا متثبت منه لأنه من قديم حفظي وروايتي. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا حفص بن إياس حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثناه كذلك وربما نقصته. قال عليكم بالسماع الأول. السماع الأول لماذا؟ لأنه أثبت وأضبط. السماع الثاني قد مع الزمن يعني ينتقص إذا كان حفظه ليس بذاك. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ليث عن علي بن عدي عن السنابعي. طبعا الآن كلمة عدي كثير ناس يقرؤونه عدي ولا أعرف لذلك وجها في لغة العرب. نعم. عن علي بن عدي عن السنابعي عن معاذ قال لا تزول قدم من هذا ما يوم. طبعا كثير الروايات قدماء ويجوز أن نقول قدم وقد وردت به الرواية. حتى يسأل عن أربع عمره فيما أفلا وعن جسده فيما أفلا وعن ماله من أين اكتسب وعن علمه ما عمل فيه. أنا أسأل هل أعددنا لهذا جوابا؟ نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. نعم. طبعا هذا الحديث ثبت مرفوعا أيضا عن عدد من الصحابة وهو حديث حسن. هنا الرواية موقوفة عن معاذ لكن ثبتت مرفوعة في أحاديث كثيرة، وهذا توكيد للمرة السابعة أو العاشرة في قضية عدم التناقض أو التخالف بين الرفع والوقف. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا الفضل بن حكيم حتى أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال لأن يعيش الرجل ذلك خير له من أن يفتي لما لا يعلم. طبعا كلاهما شر لكن أيهما شر أكثر؟ الذي يعلم ولا يعمل أو الذي يفتي بما لا يعلم كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال ويل لمن لا يعلم مرة وويل لمن يعلم ولا يعمل عشر مرات. فعدم العلم بالعمل مصيبة والإفتاء بغير علم مصيبة. وهنا تنبيه على حديث مشهور جدا بين كثير من الناس خاصتهم وعامتهم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وهو حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت وليس له إلا رواية مرسلة عند الدارمي. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أذهب الناس في عالم أهله. وهذا ما عبر عنه باللسان الحديث بقولهم المعاصرة حرمان، أو قولهم المعاصرة حجاب. وما أجمل ما قال الشاعر: قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن ذاك القديم كان حديثا وسيمسي هذا الحديث قديما. يعني القدم والجدة والحداثة أمور نسبية، حديث اليوم قديم الغد، فكيف أنت لا تقبل من هذا لأنه حديث أو لأنه صغير، وفي الغد سيكون كبيرا وسيكون قديما. نعم. حدثنا أبو ميثمة حدثنا عبد الله بن عمير عن الأعمش قال مجاهد: لو كنت أطيق المشي لجئتك. مجاهد شيخ الأعمش، ومع ذلك الشيخ يقول للتلميذ: لو كنت أطيق المشي لجئتك، لأنه ضعيف البدن وكبير السن، فيثني على تلميذه بهذا التصور وبهذا المعنى. حدثنا أبو ميثمة حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمد كره كتاب الأحاديث في الأرضين. محمد إذا أطلق من هو؟ محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين تابعي جليل، وإن اشتهر بتعبير المنامات لكنه تابعي جليل، ومن أجل الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: كره كتاب الأحاديث في الأرضين. كتاب الأحاديث يعني كتابتها على الأرض، والأرض يومئذ كانت حصباء أو تراب، فمن السهل أن يكتب عليها. وهذه الكراهة لها أحد وجهين أو كلاهما. الوجه الأول أن في هذه الكتابة على الأرض امتهان، أنها امتهان للسنة والحديث النبوي. والشيء الثاني أنهم كانوا يكتبون على الأرض بسبب الفقر والفاقة، ليس عندهم أوراق ولا قراطيس ولا أقلام، فكانوا يكتبون على الأرض. فإذا كتبوا على الأرض ممكن في أي لحظة ينمحي هذا، فتزول هذه الأحاديث التي ظنوا أنهم سيحفظونها ولو مؤقتا على هذه الأرض. نعم. حدثنا أبو ميثمة حدثنا عباس بن عوام عن الشيباني عن الشعبي قال: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علمهم بعضهم بعضا. وعدة روايات: يشبه علم بعضهم بعضا. وكان يقتبس بعضهم من بعض، يعني كان يقبل أحدهم رواية الآخر. لذلك مراسيل الصحابة من هذا الباب، قال: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كان بعضنا يأتمن بعضا. يعني أبو هريرة، هل كل الحديث سمعها من الرسول مباشرة عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، كثير منها سمعه من الصحابة الآخرين ورواه عن الرسول مباشرة. هذا يسمى مراسيل الصحابة، وهي صحيحة بالاتفاق. نعم. وكان علي بن أبي طالب والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضا. علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن مسعود، عمر الخطاب، هؤلاء هم الستة رضي الله عنهم أجمعين. وكان يختلف بعضهم من بعض، قال: فقلت له: وكان الأشعري إلى هؤلاء، يعني معهم أو مثلهم؟ قال: كان أحد الفقهاء. يعني لا تنظر إليه نظرة قلة وضعف، هو أحد الفقهاء. نعم، منهم ومعه. حدثنا محمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري. الجريري نسبة إلى جرير ابن عباد أحد أجداد العرب. هذا الجريري نسبة إلى هذا جرير. يوجد الجريري والنسبة إلى اثنين، إما ابن جرير الطبري، لذلك كان يقال فلان جريري المذهب، يعني أنه نسبة إلى ابن جرير كما نقول حنفي المذهب، ونسبة إلى جرير ابن عبد الله البجلي من الجريريين من ينسبون إلى ابن جرير الطبري، ومن الجريريين من ينسبون إلى جرير ابن عبد الله البجلي. وجريري المذهب قد تتصحف إلى حريزي المذهب، وحريزي المذهب هو نسبة إلى حريزي بن عثمان كان ناصبيا. لذلك بعض الرواة تصحف عليهم أنه جريري فصحف حريزيا فاتهم بالنصب، وأصل الكلام تصحيف وخطأ مطبعي إنجاز التحقيق. نعم. عن أبي هريرة قلت يا سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة. معجبة يعني تعجبنا وتأتينا بعلم جديد لا نعرفه، نسر بها ونفرح لها. وإنا نخاف أن تزيد أو تنقص، يعني يعني يعني بسبب كونها جديدة علينا لا نضبط حفظها، فنخشى أن نزيد أو ننقص فيها. فلو أنك كتبتنا قال لن نكتبكم لن نكتبكم، لن نكتبكم يعني لن نجعلكم تكتبون. وفي بعض النسخ قال فلو اكتتبناه، والنسخة التي بين أيدينا فلو اكتبتناه يعني طلبت منا أن نكتبه. نعم، فلو اكتبتناه يعني طلبت منا ان نكتبه. قال لن نكتبه ولن نجعله قرانا ولكن نحفظه. يعني هم ظنوا ان منعهم من الكتابه خشيه الدخول في القران والاختلاط به. نعم. قال لن نكتبكم ولن نجعله قرانا ولكن نحفظه عنا كما حفظنا. هذا من باب الحث على الحفظ ومن باب الحرص يعني في البداية من هذه الخشية التي أشرنا إليها ونقلنا تعليق شيخنا عليه من قبل. حدثنا أبو بيتمة سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة ينكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني شيء من الاستنكار، لأنهم رأوه يعني في مدة قليلة روى حديثا كثيرا فأشكل عليهم ذلك. والله الموعد يعني اللقاء كما يقولون، وعند الله تجتمع الخصوم. فإما أن أكون أنا الصادق فيحاسبكم الله، أو تكونون أنتم الصادقون أنتم الصادقين فيحاسبني الله. يعني فقيرا، كنت رجلا فقيرا على ملي بطني بعض الشيعة الشنيعة طعنوا في أبي هريرة في هذه الرواية، قال هذا كبير البطن. الله أكبر، ليس له هم في الدنيا إلا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ودفع جوعه. إلا ملي بطني أي ما يدفع جوعي حتى أتفرغ للرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف يفهمون الأمور بعكسها. وكان المهاجرون يشغلهم الصمت، يشغلهم أشغل يشغل لغة رديئة، شغل يشغل هي اللغة الصحيحة. وكان الأنصار يشغلهم القيام على أبوابهم. لحظة، يشغلهم الصفق الأسواق، هنالك تعليق جميل لشيخنا. يعني التبايع، أنهم كانوا يعني الصفق بالأسواق هو البيع والشراء والأخذ والعطاء. وعلى أنه ليس في هذا الوقت للمهاجرين وكذا وصفه للأنصار بما يأتي شيء من الإزدراء عليهم والإزدراء بهم. الإزدراء هو التنقص والإزدراء هو التهكم. فما زعم ذلك بعض الكتاب المعاصرين الصاعدين في ابي هريره رضي الله عنه بغير حق، والمتاولين بكلامه على غيره، فان العمل وراء الكسب الحلال من سبيل الله كما جاء ذلك صريحا في بعض الاحاديث. وقد ظهر تعالى عن بلال لانه احد مواليها، فهو رضي الله عنهم جميعا يعتذر عن بلال عن حفظ الحديث كما حفظه. وقد روى الحاكم عن طلحه بن عبيد الله احد العشره المبشرين بالجنه، ومن المهاجرين والسالكين الاول ان المقارن المهاجرين وابي هريره نحمد نحو هذا الحديث، فقال: والله ما نشك ان ابا هريره سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم. انا كنا قوما اغنياء لنا بيوت واهلون، كما كنا ناتي نبي الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، وكان ابو هريره مسكينا لا مال ولا اهل ولا ولد، انما كانت يلمه مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلمه معه حيثما دار. ولا نشك انه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع ولم يتهمه احد منا. الله اكبر. هكذا كان ابو هريره، وهكذا كان علمه، وهكذا كانت منزلته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: وصححه الحافظ وذكره الحافظ بالفتح شاهدا لهذا الحديث، ثم ان الحديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين، وقد اخرجه مسلم من طريق المصنف وهو البخاري من طرق اخرى عن زياده، وفي هذا الاسناد اخرج احمد، ثم اخرجه هو البخاري وغيرهما من طرق اخرى عن السهري، ومسلم من طريق السهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال: انكم الحديث. وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق. أعد لأنك لم تتم. نعم. وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على المغارب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه فيه. يجوز أن نقول من يبسط، ويجوز أن نقول من يبسط. من يبسط على الشرطية، ومن يبسط يعني على المضارع. فبسطت ثوبي حتى رضى حديثه، يعني حتى أنهاه أتمه. ثم نظرتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعده. هذا الحديث يدل على شيء ذي شعبتين: معجزة لنبي وكرامة لصحابي. ومن هذا الحديث نال أبو هريرة هذه المنزلة الرفيعة العالية في الحفظ والفهم والرواية والدراية رضي الله عنه، رغم أنوف الشيعة الشنيعة. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن المهدي عن حماد بن زيد عن ميمون قال: قال رجل لمطرف: أفضل من القرآن فيهم أفضل، مفعول به مقدم. أفضل من القرآن تريدون؟ قال: ولكن تريد من هو أعلم بالقرآن منا. هذه الحكاية أو هذا الأثر يبين فضل الفهم على الحفظ. كم من الناس يحفظون القرآن، لكن كم من هؤلاء الحفظة من يفهمه ومن يتدبره؟ والله تعالى ربنا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها. فهذه إشارة إلى أن الحفظ أعلى درجة، أن الفهم عفوا أعلى درجة من الحفظ. نعم، أعلم من هو أعلم. قال: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو مردة قال: سمعت أبا هريرة يقول: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ قال: ما نجحوا. طبعا قلت: ما حملوا، يعني ما معنى حملوا؟ حملوا بين قوسين ما حملوا. قال: نشطوا، يعني طالما أنهم نشطون، ولا أريدكم أن تكونوا الآن كسلانين أنتم، فطالما أنهم نشطون فلنحدثهم، فإذا أصابهم الكسل حينئذ الأصل أن نقطع الحديث، ولا يراودكم ظن في هذا. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يقول كان عبد الله يقول لا تمل الناس. وهذا من فقه الدعوة، يعني كل مجلس له صفته وله حقيقة التعامل معه. مجلس يكون فيه طلاب علم يعرفون لما إليه يسمعون، غير عوام لا يصبرون ولا يعرفون. وإلا سمعنا الرواية قبل قليل كيف أن أبا هريرة رضي الله عنه اجتمع معهم في المساء فما فرغ من التحديث إلا في الصباح، وكلمة الصباح الله أعلم لعلها تصل إلى قبل الزوال، يعني ليس إلى الفجر فقط. إذن اختلاف الناس واختلاف الطريقة التي يتعاملون بها قضية مهمة جدا في فقه الدعوة. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن حدثنا شريف عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أيضا هذا من آداب مجالس العلم، لا أن تزاحم الناس وأن تضايقهم وأن تتخطى رقابهم وأن تفسد عليهم مجلسهم، ليس هذا من أخلاق طلاب العلم ولا من آداب مجالس العلم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن أميرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن المغيرة، لو لم يكن هنالك أل التعريف قلنا مغيرة، أل التعريف أفسدت المنع من الصرف. نعم. عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقله ولكن عن يمينه وشماله، يعني أن يسير الناس خلفه، وإنما كان يجعلهم يسيرون عن يمينه وعن شماله. وأنا أذكر والآن بعيد عهد ولم أراجع هذه القضية أن العلة في ذلك بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن ظهره محروس بالملائكة كما جاء في بعض الروايات. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ذلك عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يبكي. من جهتين، الجهة الأولى أن ذلك قد يكون يعني بابا لامتهان العلم وعدم احترامه، والأمر الثاني أن الماشي مهما كان قد لا يجمع ذهنه في الأمور، مع أن للإمام الآجري جزءا حديثيا لطيفا فيه فقط بحث مسألة سؤال العلماء في أثناء الطواف، يعني أنت تطوف أيها العالم وتدعو ربك وتمشي في طوافك بطبيعة الحال ويأتيك الطلبة يسألونك فتفتيهم. فالقضية أحيانا قد تختلف طالما المسألة فيها ملحظ اجتهادي وليست نصا. نعم. نعم يجوز، يعني واحد سألك انتقد وضوء أثناء الطواف تقول له بعد أن الطواف أجيبك لن يرجع إليك. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن مغار عن رياح بن زيد. طبعا رياح يشبه رباح، ويوجد رباح ويوجد رياح، لكن هذا اسمه رياح. عن رجل عن ابن منبه قال إن العلم طغيانا كطغيان المال. إن للعلم طغيانا كطغيان المال، أصحاب الأموال يصيبهم هذا الطغيان في البأ والفخر والعجب، كذلك قد يصيب العلم بعض من نالوا شيئا منه بمثل ذلك الطغيان سواء بسواء. وللإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فصل عظيم جدا في المفاضلة بين العلم والمال، ذكر من ضمن ما ذكر هذا الأثر. نعم. حدثنا أبو سلمة حدثنا معن معيدا حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن مكحول عن واليا واثلة ابن الأصقع. وائل أو واثلة، أما وائلة لا يوجد وواثل لا يوجد. عن واثلة قال إذا أحدثناهم بالحديث على معناه فحسبكم، يعني يكفيكم طالما أننا وافقنا المعنى في الرواية فيكفيكم. لكن طبعا نحن دائما نذكر موضوع رواية الأحاديث بالمعنى أن لها شرطين. الشرط الأول أن يكون متعذرا عليك أو متعسرا حفظ اللفظ. لكن يأتي الآن واحد إلى حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، يقول أريد أن أرويه بالمعنى، تطلب المعرفة واجب على المؤمنين، هذا معنى حديث طلب العلم فريضة، هل يصلح؟ لا يصلح. إذا لم تضبط اللفظ تروي بالمعنى، لكن أنت تحفظ اللفظ لا يجوز أن ترويه بالمعنى وأنت تحفظه. الشرط الثاني أن يكون الراوي بالمعنى عارفا بالألفاظ ومتغيراتها وما يحيلها، لا أن يكون جاهلا يقال فيما يفعل سرت سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. نعم. حدثنا أبو هريرة حدثنا معه حدثنا معاوية بن طلال عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو كشكله، كشكله يعني يشبهه نحوه وهكذا، باب التحرز وإشعار السامع أن هذا ليس هو اللفظ. حدثنا حدثنا أبو أويس ابن عبد مالك بن هانس قال سمعت الشهري يقول إذا قصد المعنى فلا. طبعا هذا أحد الشرطين. حدثنا أبو هريرة حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه والناس يسألونه يقول لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، يعني لما أجبت ولما نقلت، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. رجعنا إلى قضية التحرج والتحرز التي كانت عند السلف، فلو تكلم مسؤولية ولو سكت مسؤولية، فهو بين هذين البينين، وما يغلب على ظنه من القول أو السكوت هو الذي يفعله في هذه الواقعة أو تلك. حدثنا أبو هريرة حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال كنا نجلس أنا وابن جرثومة والحارث العكلي والمغيرة العكلي والحارث العكلي نعم والمغيرة والقعقاع بن يزيد الليل فتدافعوا به فربما أنهم حتى نسمع انتداء لصلاة الفجر. الله أكبر، طولين إذن معكم إلى الفجر إن شاء الله طالما السلف الصالح يفعلون. نعم. حدثنا أبو قيسمة حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الصهباني نسبة إلى صهبان جد من أجداد العرب، وهو غير الأصبهاني. الأصبهاني بلدة من بلاد فارس، صهبان غير أصبهان، والنسبة إلى صهبان صهباني، والنسبة إلى أصبهان أصبهاني. نعم. عن قريش بن زياد عن عبد الله قال إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء وإن بعدكم زمان كثير خطباء والعلماء فيه قليل. هنا قال شيخنا هذا موقوف صحيح الإسناد، لكن بعد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث مرفوعا عن أبي ذر في سلسلة الأحاديث الصحيحة في رقم 2510. نعم. حدثنا أبو قيسمة حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه، يعني السمر في الفقه أي السهر في طلب العلم والفقه في الدين، ليس السهر في اللهو والعبث، ليس السهر فيما يخالف الشرع وبما ليس فيه خير. لذلك بوب البخاري في أوائل صحيحه باب السمر في العلم، وفي أبواب أخرى متأخرة قال باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، فوسع الأمر ليشمل دائرة الخير ليس فقط في العلم. نعم. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو وعن إبراهيم النخعي قال: من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به، أي بالعلم ما يكفيه، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن أبي يزيد الموالي قال: لما حضر عبيدة الموت، عبيدة، هذا عبيدة، عبيدة السلماني، أكثرهم عبيدة إلا قليل منهم عبيدة السلماني. قال: لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها. محاها يعني لم يبق منها شيئا، وجاءت رواية تبين السبب بذلك عند الدارمي قال: أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها. كل واحد يصير يفتي على هواه، وكل واحد يضعها بحسب ما يريد، فأن أمحوها أقل شرا وخطرا من أن تكون أو أن تقع في أيدي من لا يحفظها بل أن يفسد فيها. وهذه الحقيقة إخواني قضية كثيرة مشهورة عند العلماء، بعضهم يقول فلان غسل كتبه. الغسل يعني الكتاب إذا لما كان بالحبر القديم إذا وضعته في الماء يذهب الحبر كله، حتى إلى الآن الحبر السائل هذا إذا كتبت شيئا واقتربت من الماء يذهب كله. فبعضهم كان يمحو كتبه، بعضهم كان يغسل كتبه، بعضهم كان يدفن كتبه، إما خشية أن تضع أو أن تقع الكتب في أيدي من لا يتق الله، أو خشية أن لا يكون متثبتا مما كتب فيخشى المسؤولية بين يدي ربه فيقول أنا أدفنها ولا أكون تحت طائلة المسؤولية الإلهية. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله قال: قال عبد الله رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه فإنه رب محدث فوعى عن سامع. طبعا هذا يعني في سنده ضعف في هذه الرواية الموقوفة، لكن ثبت عن كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا الحديث 24 صحابيا، وهو من أمثلة الحديث المتواترة. وهذا الحديث نفسه هو حديث نظر الله امرأة. كلمة نظر أنكرها بعض المحدثين واللغويين وانشرحت إلى قوله، وكلمة نظر تنظيرا لا ليس المعنى دقيقا، نظر نظارة. فنظر الله امرأ سمع منا حديثا، هذا الحديث ضمن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ورواه عنه 24 صحابيا. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد كتاب في حوالي 300 صفحة في دراسة هذا الحديث رواية ودراية. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوان عن أبي الدرداء قال: العلم من تعلم والعلم من تحلم، ومن يتحرى الخير يوقى ومن يتوقى الشر يوقى. يوقى من الوقاية، يعني أن الله يكفيه إياه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء. أبو الزعراء وليس أبو الزهراء، يوجد أبو الزهراء ويوجد أبو الزعراء، هذا كنيته أبو الزعراء، اسمه عبد الله بن هاني. نعم. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم. هذه تشبه الكلمة التي قرأناها يعني قبيل مجموعة روايات أن ابن مسعود قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه أو متى يحتاج إليه. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل الفزاري قال: قال عبد الله: قلت عالما فوق متعلما فوق مستمعا ولا تكونن الرابع من أهله. ما الرابع؟ الجاهل، عافانا الله وإياكم. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن زياد عن أبي السليم قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه يعني الحضور والوافدون والناس، فيصعد فوق بيته فيحدثه، لأن ذلك أدعى لأن ينتبهوا إلى ما يقول، وأدعى لأن يستمعوا إلى ما يقول، وأن يصل صوته إليهم. نعم. حدثنا أبو قيثمة عن يحيى بن عمير قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: يؤتى العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. هذا أيضا صح مرفوعا وصح موقوفا، هو مرفوع في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو قيثمة حدثنا روح بن عباد حدثنا الربيع روح ابن عبادة كمل هذا الحديث. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثالث والأخير في هذا اللقاء المبارك في مدارسة ومذاكرة كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قال الراوي عن ابي خيثمة الحافظ رحمه الله وغفر له بذنبنا ويعلمنا علينا قال حدثنا ابو خيثمة حدثنا عمرو بن عبادة حدثنا الربيع عن حسن قال: أفضل العلم الورع والتفكر. لماذا أفضل العلم الورع والتفكر؟ الورع دافع للعمل بالعلم، والتفكر دافع للتفقه فيه والدراية له أو به. عبادة، روح بن عبادة، خطأ عباد. حدثنا ابو قيثمة حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثني ابي عن عمارة بن عبد الله قال: كان انس يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب. وقد صح هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله الحديث الذي ذكرناه قبل قليل او الاثر اثر بالدرداء: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أيضا فاتني أن أذكر أنه أيضا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب، أي بالكتابة. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتفاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس أصحاب جهالة. عندك حتى إذا لم يبق عالم؟ إذا لم يبقى عالم. نعم الرواية. إذا لم يبق عالما، الرواية الأصح إذا لم يبق عالما. نعم. حتى إذا لم يمضي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا. وفي رواية رؤوسا جهالا. فأفتوا بغير علم فرد. وفي رواية فأفتوا برأيهم. نعم. سيبوا يا حدثنا أبو ميثمة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال. والحديث في الصحيحين. الحديث في الصحيحين. نعم. حدثنا أبو ميثمة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال. قال ابن شهاب ولكن عروة بن عبد هذه الجملة ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما يقول فيها الحافظ القسطلاني في كتابه إرشاد الساري يقول هذا استدراك من ابن شهاب يعني قال عن فلان ثم قال ولكن رواه حمران هذا استدراك من ابن شهاب يعني أن شيخيه اختلفا في روايتهما له عن حمران عن عثمان رضي الله عنه فحدثه عطاء على صفة وعروة على صفة وليس ذلك اختلافا وإنما هما حديثان متغايران. نعم. طبعا ايضا رجعنا الى التحرج والتحرز في المسؤولية في الرواية او في كتم الرواية. نعم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة ألا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. نعم. قال حدثنا أبو ميثمة حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن مرة أنه رأى أناسا يتبعون كعيلة نبيل فنهاهم وقال إن طبيعكم هذا مثلث للتابع. طبعا الاتباع يعني اتباعه في الطريق والاتباع في الطريق يعني قد يكون له صفتان الصفة الأولى صفة الاحترام والتبجيل والتقدير وصفة الغلو التي تؤدي إلى مثل هذا الذل للتابع والفتنة لهذا المتبوع أن يرى نفسه فوق الناس وما أشبه ذلك أما مجرد أن يتبعه من يريد أن يسأله من يريد أن يستفسر منه وكذا فلا والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. حدثنا أبو ميثمة حدثنا حجاج محمد حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسته كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكة قال أبو العالية الصلاة من الله الثناء على عباده وذكره لهم في الملأ الأعلى. نعم. حدثنا أبو ميثمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن شهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن يعني قد بين ما هو كان مما سيكون أما أنت الآن تأتي على صورة افتراضية أو خيالية لتسأل عنها هذا يعني تضييع للأوقات بغير بينة ولا بصيرة إنما يسأل المسلم عما ينفعه في دينه ودنياه وعاقبة أمره أما أن تسأل عما لا يفيدك وتترك ما يفيدك هذا ليس من التوفيق الإلهي. حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن الوهدي عن أبي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو لا يألو يعني يجتهد فيه قدر استطاعته ويألو عليها ألف احذف الألف فيكون فيه الزيادة والنقصان قال ومن يطيق ذلك يعني من يطيق أن يأتيه بالدقة وبالحرف بدون زيادة أو نقصان طبعا يوجد لكن قلة أما أن تروي بالمعنى ولو زدت أو نقصت ضمن قدرتك واستطاعتك بما لا يخالف الرواية بالمعنى فلا بأس نعم حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل معقل تشبه في الصورة مغفل وهنالك من الصحابة عبد الله بن مغفل فهذا ضبطه معقل وذاك ضبطه مغفل قال سمعت رجلا يقول لا يكون البطال من الجهلاء البطال هو الفارغ من الخير الخاوي من العلم ولا يجوز إذا ماتوا على ما هم عليه أما من تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن عبد قدم عكرمة الجند الجند مدينة في اليمن قدم عكرمة الجند الجند مدينة في اليمن ينسب إليها الجندي نعم النجيب النجيب النجيب هو الجمل ذو الثمن الغالي النجيب من النجابة يعني قوي ونشيط وما أشبه نعم يعني طاووس أهدى عكرمة لما جاء اليمن هذا الجمل الغالي والذي ثمنه 60 دينارا فقال له يعني ماذا ينفع هذا الخادم المولى العبد مثل هذا الشيء فماذا قال قال أتروني يا شيخ ابن عباس لعبد الله بن طاووس 60 دينارا يعني إنما فعلت هذا حتى أقرب نفسي لعكرمة الذي قد حوى علم ابن عباس عكرمة مولى ابن عباس وأخذ علمه وحفظ رواياته فقدم له هذه الهدية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا حتى يأتلف معه ويتألفه ويأخذ علمه ومعارفه حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مسيب يعني ابن زعلوق زعلوق بالذال المعجمة ونسير تشبه بشير وبشير ويوجد بشير ويوجد بشير لكن هذا نسير عن نسير يعني ابن زعلوق قال كان ربيع بن حنين إلى توقف أعوذ بالله من شرككم لأنه يخشى على نفسه العجب والكبر بسبب توافد الناس إليه ويخشى من شرهم أن يضطروه إلى أن يتكلم أحيانا بغير حجة فهو بشر فكان يستعيد بالله من شرهم أن يكفوا أنفسهم عنه إذا وجدوا غيره خثيم خطأ خيثم ما هو موجود في النسخة خيثم خطأ إنما هو خثيم بتقديم الساء على الياء ولحدثنا أبو خيثم لحدثنا وفيه عن أبي حصين يوجد حصين أما هذا حصين نعم عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا عليه السلام عليه السلام هذه من الناحية الفقهية تجوز لكن تخصيصها بأهل البيت أو بعض منهم رضي الله عنهم لا يجوز الآن مر بنا أبو بكر ومر بنا عمر ومر بنا ابن مسعود لم نرى أحدا قيل فيه عليه السلام هذا مما دخل أهل السنة من فعائل الشيعة الشنيعة وخاصة أن النساخ ليسوا علماء فقد تمر بهم الكلمة ولا يتنبهون لها نقول هذا حتى يعني ندقق في الرواية واللفظ تماما قال فقال أتعرف ما كان من المذموم؟ قال لا. قال فلك وفلك. يعني هذا الفعل العلوي الذي قام به هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لو أننا طبقناه على قصاص هذا الزمان هل بقي منهم أحد؟ لن يبقى منهم أحد، لأنهم لا أقول لا يعرفون الناسخ والمنسوخ، بل لا يعرفون نطق اللسان العربي وفهم الآية القرآنية. ثم يقول قائلهم بلغوا عني ولو آية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري. كأنه يقول له ابحث عن غيري، يعني لم تجد سواي لتسأله، وهذا من باب تدافع الفتية كما في قصة ابن أبي ليلى أنه قال أدركت 120 من أصحاب النبي تأتي الفتية أولهم فيتدافعونها حتى ترجع إلى آخرهم، بينما نحن في هذا اليوم إذا جاء المستفتي نتطاول بأعناقنا حتى يأتينا قبل أن يفد غيرنا، وليس لها من دون الله كاشفة. حدثنا أبو قيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا نجم الدين عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لأحسن القوم يحسن علما كان يعلمه بالخطيئة يعملها. كما قال الإمام الشافعي فيما يروى عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى أو لا يؤتى لعاصي. المعصية لا تجتمع مع الطاعة، لابد أن تطرد إحداهما الأخرى، والحق لا يجتمع مع الباطل. لكننا نذكر أنفسنا دائما وإخواننا بقول ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عبد القادة حدثنا أبو سلمة عن عباد قال وجدت عامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحج من الأنصار، يعني عند الأنصار رضي الله عنهم، لأقيل يعني القيلولة، والقيلولة هي استراحة وسط النهار. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، القيلولة استراحة وسط النهار، ووسط النهار يختلف باختلاف طول النهار، قد يكون أحيانا قبل الظهر وقد يكون أحيانا بعد الظهر، ولم يشترط العلماء في القيلولة أن تكون مع نوم، هي استراحة سواء كانت مع نوم أو بغير نوم. نعم. ولو جئت أن يمكن لي عليه لكبر ولكن تبتلي بذلك قباسك. أعد. ولو شئت أن يمكن لي عليه لكبر لأذن، يؤذن لي عليه لأذن، يعني يؤذن لي فهو يأذن لي. ولو جئت أن يمكن لي عليه لأذن ولكن تبتلي بذلك قباسك، يعني أنتظره وهو نائم أو وهو مستريح في البيت، وفي رواية وهو نائم، في رواية وهو نائم، حتى إذا انتهى أنا أنتظره وأقدره لتطيب نفسه. أيضا هذا رجعنا إلى موضوع التألف وموضوع الرفق والتحبب والملاينة مع الناس. وفي رواية قال لأستطيب بذلك حديثه، وهذه عند الدارمي، يعني لكي يكون في مجاهدتي لنفسي بهذا الصبر طيبة أو طيبة نفس أنال فيها هذه الرواية وهذه الأحاديث. نعم. تفضل. حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن قال كان قاسم بن محمد والمسيرين ورجاله حي ولا يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وابراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. هذه إشارة إلى أن من المحدثين من يروي الحديث باللفظ، ومنهم من يرويه بالمعنى، لكن الرواية بالمعنى تذكروا أن لها شرطين مهمين ذكرناهما في المجلس السابق. نعم، احنا قلنا كيف يتعمد؟ قلنا إذا لم يعرف، أما يتعمد المعنى غير لا يجوز. وذكرنا مثال على ذلك، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو من كذب عليها متعمدا. واحد الآن يقول من الدين النصيحة، يأتي يقول والله أريد أن أرويه بالمعنى، هو كل كلمتان الدين النصيحة، يقول الإسلام هو تقديم الفائدة للآخرين، أقول لا يجوز. من لم يضبط الرواية باللفظ هنا نقول له يجوز أن ترويه بالمعنى، وهذا ذكرناه. نعم، حدثنا أبو قيثمة حدثنا محمد بن عبد الله البخاري حدثنا معاوية قال دخلت على إبراهيم فدخل عليه حماد فجعل يسأله ومعه أقراص قال فقال ما هذا؟ قال إنما هي أقراص. طبعا الأطراف هي أوائل الأحاديث، الحديث قد يكون جملتين أو ثلاثة جمل، فيكتبون أوائل الأحاديث حتى يستحضروا بقيتها، هذه كتابة الأطراف، وهي للإعانة أو للاستعانة بالأطراف على الحفظ والاستظهار والتأكد. ومن هنا ألف العلماء المتأخرون ابن عساكر والمزي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم كتب الأطراف، رتبوها، رتبوا أحاديث كتب السنة على أسماء الصحابة على الحروف الهجائية، ثم التابعون لهم على الحروف الهجائية، ثم أتباع التابعين على الحروف الهجائية. أنا أقول هذا كمبيوتر مبكر في تاريخ العلم الإسلامي، لم يعرفه الغرب ولم يعرفه المستشرقون ولم تعرفه الحضارة الغربية التي يتبجح بها الكفار وعرفها علماؤنا منذ مئات السنين. طبعا أنا منهى عن هذا لعلة بدليل الرواية الأخرى التالية مباشرة عن إبراهيم نفسه. عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف. إذن نهى عن الكتابة للأطراف ضمن ظرف معين، وإلا فإنه أجازها، والإجازة في الغالب تكون بعد المنع. حدثنا أبو قيثمة حدثنا معاذ حدثنا عمران عن أبي مجلس عن أبي مجلس عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك قال طبعا يوجد بشير ويوجد بشير، هذا بشير، لا نتكلم عن بشير، هذا بشير بن نهيك. قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منه. قال نعم، يعني أقره على هذا الذي سمعه منه وكتبه عنه، كتاب ثم سماع ثم إقرار. نعم، حدثنا أبو قيثمة حدثنا معاذ حدثنا أشعث عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ الأشعث طبعا هو نفسه الذي في السند، حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ عن حدثنا أشعث، فهو من باب الشرح للرواية، مع أنني أنبه وإن كان شيخنا رحمه الله لم يعلق على هذه الرواية لكن ضعفها في السلسلة الضعيفة الحديث السابع عشر بعد الخمسمائة والأربعة آلاف 4517، وعزاه لهذا الكتاب ولكتاب الأجر أخلاق العلماء ولكتاب جامع بيان علم وفضله لابن عبد البر. نعم، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كم من الناس اليوم يقولوا لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها، وللأسف تقول لا إله إلا الله ما معناها، قل لك لا رب إلا الله لا خالق إلا الله، هذا غير صحيح، هذا جزء من المعنى ليس هو المنجي عند الله. لأن الكفار الأوائل كانوا يقولون لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله. لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن هل عبدوا الله العبادة الحقة التي جاء بها الأنبياء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا كانوا يفعلون؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يقرون بأن الله هو الخالق، ومع ذلك يشركون بهذا الخالق هذه الأوثان. وهنالك أيضا من يقول لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وجعلها في ذات الله، وهذا أيضا باطل. لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن مجرد اليقين ليس يغني. اليقين جزء من ثمانية أجزاء في فهم كلمة التوحيد: علم، يقين، إخلاص، صدق، انقياد، محبة، قبول. هذه سبعة شروط كلمة التوحيد حتى تكون على حقيقتها وعلى جليتها. لذلك نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هذا هو المعنى الذي يجب أن تنطلق به الألسنة وتنعقد عليه القلوب وتتحرك به الجوارح. نعم. حدثنا أبو قيلمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول إنكم تسألون عما لا نعلم والله لو علمناه ما كتبناه ولا استحللنا مما. يعني أنكم تسألون عما قد لا نعلم، هذا المقصود. لأنهم يسألونه عما يعلم وعما لا يعلم، ليس دائما هم يسألونه عما لا يعلم. فإذا سألوه عما لا يعلم ليس له إلا أن يقول لا أعلم أو لا أدري أو الله أعلم، لأنه لا يجوز له أن يكتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سئل عن علم فكتم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم. حدثنا أبو قيلمة حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب. ولا يكتب، أحسن. هذه بعض أهل العلم يعني ضبطها لا يكتب، لكن الصواب لا يكتب، يعني لا يكتب ما سمع ولا يأمر الناس بالكتابة، وإنما يحدث من حفظه الذي كان كما قلنا معجزة لنبي وكرامة لصحابي رضي الله تعالى عنه، فلم ينس شيئا مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو قيلمة حدثنا جرير عن زيد عن مجاهد عن ابن عباس أحسبه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مذهوبان لا يقضي واحد منهما أهملا، مذهوب في طلب العلم لا يقضي أهملا، ومذهوب في طلب الدنيا لا يقضي أهملا. النهمة هي شدة الحرص على الشيء، يعني يقال فلان منهوم أي ذو حرص شديد على الشيء. ونهمة الطعام هي الشهوة والدافع والحرص عليه. منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال أو طالب دنيا. هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. حدثنا أبو قيلمة حدثنا جرير عن زيد عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه من كتم علما ينتفع به ألزم بلجام من نار. نسأل الله العافية. انظروا يا إخواني هنالك روايتان: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام النار، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام النار. إذن ليس المحظور فقط أن تنتظر من يسألك لتجيبه، ولكن المحظور أن تكتم عن الناس العلم الذي أتاك الله إياه، وأنت تعلم أنه علم ضروري، ولا يوجد من يعلم الناس غيرك أو غيرك في فترة من الفترات أو في ظرف من الظروف أو في مكان من الأمكنة. نعم. حدثنا أبو قيلمة حدثنا جرير عن أبيه عن يحيى عن علي بن قال فلا أكرم بفقير حق بالفقير الذي لا يظلم الناس ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه، يعني من هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. كلما جاءه واحد فعل كذا كافر ضال مجرم لعين والدين، هذا يقنط الناس من رحمة الله؟ هذا ليس من الفقه في شيء. الفقيه من ستسمعون صفته. أكمل. ولا يرقب للبر بمعاصي ولا يدعو البرهان رغبة إلى غيره. إذن هذا هو الفقيه الذي لا يقنط الناس. أما الذي يقنط الناس فهذا ليس من العلم في شيء. الفقيه لا يقنطهم، بل يحيي في نفوسهم الأمل، وفي الوقت نفسه لا يتوسع في المعاصي. يأتيه العاصي ويقول له زيادة الخير خير، لا، يقول هذه المعصية لا تجوز، قد تكون هذه كبيرة من الكبائر، قد تكون هذه مصيبة من المصائب، لكن في الوقت نفسه لا يغلق باب التوبة أمامه، لا يغلق باب الرجوع إلى الله من جديد بين يديه. نعم. قال ولا يدعو القرآن رغبة إلى غيره، يعني لا يترك القرآن طمعا في أمور دنيوية أو في علوم تمنعه من القرآن والإقبال عليه والتدبر لآياته الكريمة. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا تفهم، ولا خير في قراءة لا تدبر معها. لأن العبادة والعلم والقراءة كل ذلك مبني على التفقه والإخلاص والتدبر والفقه في الدين، وبقدر ما ينتقص من هذه العبادة بسائر أنواعها شيء من العلم، بقدر ما تكون بابا إلى الفساد وبابا إلى الخلل في هذه العبادة أو تلك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمر السنة بالعلم، أمر السنة بالفقه في الدين، بينما من يفعل الأفعال بالتقليد والتقاليد والتبعية والبدع ومخالفة الشريعة هذا عمله مردود عليه إن لم يتب ويراجع إلى الكتاب والسنة. يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن. طبعا إذا لم ينزجر بالموعظة الحسنة، لأنه إذا لم يزجره بالشدة بعد الزجر بالموعظة الحسنة قد يكون ذلك سببا في فتنة المسلمين وفي فتنة الأمة. وعمر كان خليفة للمسلمين، له حكمه القاضي والحاسم، وهنالك بعض القضايا لا يجوز التساهل فيها مما قد ينعكس بالسوء على الأمة وعلى عموم الشعب. حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي هاب قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. ولا يخص معطوفة على ما قبلها. هذه أيضا من آداب المجالس، لأن آداب المجلس نوعان، نوع متعلق بالمعلم أو المدرس أو المتكلم، ونوع متعلق بالحضور من الطلبة أو المستفيدين وعامة المسلمين. هذا مما يتعلق بأدب المدرس أن يقبل على الناس، لا يخص أحدا بعينه، لأن ذلك الاختصاص يورث في نفوس الناس الغيرة والتحاسد والتهارش مما ينبغي أن لا يكون بينهم. حدثنا أبو هيثمة حدثنا وفيع عن أبي شيران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو بحافظ، حتى لا يفوتك، يعني من باب الحرص، لأنك إذا لم تكتبه قد تنساه، لكن اكتبه ولو على الحائط. ومر بنا قبل قليل أن بعضهم كان يكتب على الأرض. نعم. حدثنا مبينة حدثنا وفيع حدثنا أبي عن عبد الله بن عمر قال فقد رأيتهم يكتبون على كتبهم بالقلم عند البراء، يعني عند البراء بن عازب، لأن رواية الدارمي ورواية ابن أبي شيبة قال رأيتهم عند البراء يكتبون على أكفهم بالقصب. بعض الأفاضل يعني لم يضبط الفهم في هذه الجزئية فقال رأيتهم على يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء، قال يعني عند بري القصب، وهذا الحقيقة الرواية تخالفه تماما. والقصب هو القلم، وحتى الخطاطون إلى هذه الساعة يقطعون القصب ويجعلونه أداة الكتابة. لم يكن عندهم مثل هذه الأقلام لا سائلة ولا ناشفة، كان القصب هو المادة، ثم يضعون بعض المواد لتكون هي الحبر. نعم. حدثنا أبو قيلمة حدثنا وفيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس قال: طيب العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم؟ ليس المقصود من يشتري مني علما بدرهم أن يبيع العلم أو أن يتربح منه. في الصفحة التالية مباشرة سيأتينا قول المؤلف أبو خيثمة لأول مرة يشرح، هو كل كتابه رواية، لأول مرة يشرح. يقول: قال أبو خيثمة، يقول: يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم. فهو كان يقول: من يشتري مني علما بدرهم، أي صحيفة، لأن الصحيفة لها ثمن، ليكتب فيها العلم الذي أعلمه إياه. فالشراء أو البيع أو عرض البيع كان للصحيفة وليس للعلم نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. حدثنا أبو قيلمة حدثنا وكيع حدثني المنذر مكعبة عن علباء قال: في علباء اسم رجل، علياء اسم أنثى، لكن المقصود هنا علباء. نعم. قال علي عليه السلام، عليه السلام ذكرناها قبل قليل وقلنا هذا مما يليق، وذكر ابن كثير أن هذا من آثار التشيع على أهل السنة، الكلمات التي مرت دون تنبه. وأنا أضرب على ذلك مثلا آخر. الآن كثير من الناس إذا ذكروا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ماذا يقولون؟ يقولون: كرم الله وجهه. وأبو بكر لم يكرم الله وجهه؟ والله كرم الله وجهه، لكن يقولون هذه في علي ولا يقولونها في أبي بكر. وأبو بكر أعظم من علي على عظمة علي ومكانته في قلوبنا. أخرى يقولون الإمام علي، هل سمعتم أحدا يقول الإمام أبو بكر؟ هل سمعتم أحدا يقول الإمام عثمان أو الإمام عمر؟ ليش؟ لأن هذا أيضا مما تسرب من الشيعة إلى السنة، لأنهم يعتقدون أن الإمام فقط علي، وأنه لا يوجد إمامة قبل علي. إمامة أبي بكر باطلة، وإمامة عمر باطلة، وإمامة عثمان باطلة، وهم أهل الباطل، وهم أهل الضلال، وهم أهل الكفر المبين، نسأل الله العافية. لذلك نقول إذا ذكرنا عليا الصحابي الجليل والخليفة الراشد، إذا قلنا إمام فلنقل إمام في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان رضي الله عنهم جميعا. نعم. نعم. لا، هي علباء بفتح العين. لحظة، هنا شيخنا يقول بكسر أولها علباء وسكون اللام بعدها موحدة، موحدة يعني نقطة واحدة. علباء ابن أحمر اليشكري تابعي ثقة. نعم. من يشتري مني علما بدرهم؟ قال أبو قيلمة يقول: يشتري صحيفة بدرهم يكتب بها العلم. حدثنا أبو قيلمة حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: قلت لعبيدة: أكتب ما سمعت. يسأله، يسأله، يسأله ويطلب منه: أكتب ما سمعت؟ قال: لا. قلت: إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا. يعني كل ذلك من باب الحث على الحفظ، لأن يعني كانوا في الزمان الأول يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة، فيعودون الطالب في البداية على الحفظ، ثم يمكنون هذا الحفظ بالكتابة. نعم. حدثنا أبو قيلمة حدثنا وكيع عن جرير قال: سمعت شيخا فحليته، يعني وصفته، فحليته فقالوا: ذاك أبو ضبر. قال: رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كتاب له بالبجاني. أنبجاني، والكساء الأنبجاني هو كساء صوف ساذج، ساذج يعني باللهجة العامية سادة، وسادة كلمة فارسية أصلها عربي من كلمة ساذج، يعني ليس فيه خطوط وليس فيه كلمات معلمة. وقال ابن قتيبة أنبجاني تحريف لكلمة منبجاني، والمنبجاني نسبة إلى منبج، ومنبج من أعمال حلب لأنها كانت تصنع هذه الأكسية. نعم. وهو يقول وقال ما نريد به دنيا حدثنا له، يعني عنده كساء أنبجاني، وهذا يعني نوع من الأشياء المحترمة، الألبسة المحترمة، فأراد أن يبين أن لبسه لهذا ليس يريد به الدنيا، يريد به تعظيم العلم، يريد به تعظيم مجلس الحديث حتى لا يساء به الظن. حدثنا أبو قيثمة حدثنا وكيع حدثنا الحكم الفرعوني عن المسلمين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل كنا ظنهم بكتب ورثوها، طبعا بكتب ورثوها مما يخالف دينهم الحق الذي أنزله الله. نعم. حدثنا أبو قيثمة حدثنا وكيع عن عمران بن جبير عن أبي مكحول. عفوا أعد الأول. حدثنا أبو قيثمة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي مكحول. عن طلحة عن طلحة بن يحيى عن أبي مكحول قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فقال بكتبي أي فعل، فالتعبير عن الفعل بالقول موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما قال الراوي فقال بيده هكذا، هل اليد تقول؟ وإنما عبر عن الفعل بالقول، فهنا يقول فقال بكتبي فيها يعني وضعها وغسلها بحيث لم يبق لها أثرا. وقد يكون ذلك بسبب أن هذا الأب لم يثق بعد بابنه، خشي عليه التعجل، خشي عليه التسرع في التأليف والكتابة وما أشبه ذلك. حدثنا وكيع عن عمران بن نهيه عن أبي هشام عن بشير بن نهيه عن بشير بن نهيه عن بشير بن نهيه قال كتبت عن ابي هريره كتابا فلما اردت ابالغه قلت يا ابا هريره اني كتبت عنك كتابا فارويه عنك قال نعم ارويه عني. لولا انه متثبت من هذا الراوي ومن كتابته لما أذن له، فهذا من باب أيضا كما قلنا ضبط الحفظ أو الصدر وضبط الكتاب. حدثنا أبو قيثمة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله إنكم لا تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، يعني في الكبراء منكم، فإذا كان العلم للشباب أنفوا أي استأنفوا وكرهوا وأبغضوا من الأنفة. وفي الحقيقة هذا خلل، هذا خلل، يعني العلم يتجدد وأركانه في الأمة متجددة، وليس العلم قياسه الشباب أو الشيخوخة أو الشيوخ، العلم قياسه الحجة. لا كبير في العلم إلا العلم، ولا أمير في العلم إلا العلم، لكن يعني كما قال لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي الأسنان، لأن الناس كلهم سيقبلون منهم، لكن إذا وجد في الشباب سيكون هنالك خلل، الكبار لن يقبلوا من هؤلاء الشباب، فيكون هذا الخلل الذي أشار إليه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا الفضل بن مكين حدثنا النعمان عن إبراهيم عن عبد الله قال فسمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه أو القرطاس والورقة هما شيء واحد، وإن كان قد تختلف الصفة، وهذا الأثر فيه إشارة إلى أهمية الحفظ في الصغر وفي الشباب، وأن ذلك سبيل للاستظهار القوي المتين. حدثنا مهيثمة حدثنا عبد الرحمن المرزين عن عبد العزيز بن أبي عباس عن عبد الله بن عبيد قال العلم ضالة المؤمن، كلما أصابكم شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى. هذا أثر موقوف عن هذا التابعي الجليل وسنده صحيح، وهو يغني عن الحديث المشهور على الألسنة وهو ضعيف لا يصح، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها اتبعها. هذا حديث وإن كان معناه صحيحا لكنه لا يثبت سندا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويغني عن هذا الأثر عن التابعي الجليل رحمه الله تعالى. حدثنا أبو ميثمة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يلمغون الثوم فأعطاهم. كما ذكرنا هذا الأثر يعني تردد مرتين أو ثلاث مرات، المقصود أن ذلك سبب للعجب، فهم يريدون إغلاق أبواب العجب على أنفسهم. نعم. حدثنا أبو ميثمة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتلاكرون العلم والخير ثم يتفرقون لا يستذكر بعضهم ببعض ولا يقول يا فلان ادع لي. اقرا تعليق شيخنا. قال شيخ الالباني رحمه الله يعني ابراهيم النخعي رحمه الله كذلك لم يكن من عمل الصحابه رضي الله عنهم ان يدعو بعضهم ببعض بعد الفراغ من الدرس والمذاكره وهو بدعه ومثله تبسم الشيء على اصحابه وتشم القران لان ذلك مما يعرضه بفتنه وجهل كما نفاه الاثر الذي قبله وكلاهما صحيح الاسناد عن ابراهيم. اعد الجمله الاولى عفوا. يعني ابراهيم وهو النخعي رحمه الله ان ذلك لم يكن من عمل الصحابه رضي الله عنهم أن يدعو إذا كانت المفرد، أما أن يدعو للجماعة. نعم. أن يدعو بعضهم ببعض. طبعا هذا على سبيل التكرار، فإذا حصل المرة دون المرة لا بأس به، أما أن يكون على سبيل التكرار والاستمرار هذا هو الذي يجعله بدعة في الدين. نعم. حدثنا أبو ميثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب كما قلنا من قبل، كانوا يكرهون الكتاب حتى إنهم يعتمدون عليه وينسون الحفظ، فيكرهون الكتاب حتى يحفظ ثم يأذنون له كما ورد في الروايات السابقة. حدثنا أبو ميثمة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف. الأطراف كما قلنا وائل الأحاديث يكتبونها حتى يسهل عليهم ذلك مراجعة الروايات واستحضارها. حدثنا أبو ميثمة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا براد عن ابن حجيرة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. قال شيخنا هذا حديث حسن. نعم. حدثنا ابو ميثمة حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهيم عن عطار قال قصير فهو الحديث لا يدرس. اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس، يعني اكثروا ذكره لا يدرس الا ينمحي، درس الشيء يعني انمحى. نعم نعم. اطلب ذكر الحديث لا يدرس، يدرس يعني لا ينمحي. طبعا هنا انتهى كتاب العلم. هنا الآن معنا يعني أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث هي زيادة على أصل الرواية، زيادة على أصل الرواية، رواية الكتاب. يقول حدثكم أبو حفص، هذا يسمى في علم الحديث القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. لا يقول سمعت الشيخ يقول كذا، يقول حدثكم، هو يقرأ من كتاب الشيخ، يقول حدثكم فلان، هذا اسمه القراءة على الشيخ. أبو حفص إبراهيم الكتاني المفرد، حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز الضروري، حدثنا أبو محمد خلف هشام البزار ومنصور مؤلف ذاك ومحمد بن سليمان الأسدي، قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر هو يعني كالدرع والخوذة والحماية للرأس، أحيانا يكون من حديد أو من جنازير وما أشبه ذلك. فلما نجعه قيل هذا ابن قطل متعلم بأسدار الكعبة، قال ابن قطل رجل أسلم ثم ارتد وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويسبه، فلما رأى حتى لو متعلقا بأسدار الكعبة ينافق المسلمين ويهجو سيد المرسلين، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه. حدثنا عبد الله حدثنا ابو نصر السمار حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وندعو بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الأعلى محمد النقدي حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، قلنا ابن بهدلة، بهدلة أمه، وأبو النجود أبوه، ابن أبي النجود. ومن باب الفائدة في علم الإملاء، إذا كانت النسبة إلى غير الأب لابد من وضع ألف على كلمة ابن، عندما نقول عاصم ابن بهدلة فلابد أن نضع ألف حتى نميز أن هذا ليس أباه. لما نقول عيسى ابن مريم، مريم أمه، فنقول ابن ونضع الألف. لما نقول سريج ابن يونس لا نضع ألف لأن يونس أبوه، وهكذا. عن ابي صالح عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى صلاه الفجر وراسه يبدو من جماع تحت ثياب ثم يصوم. هذا حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. من باب الفائده مساله ذكرها العلماء، هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يحتلم؟ الحديث يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من الماء يعني من جماع لا احتلام ثم يصوم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم أم لا؟ حقيقة أنها مسألة اختلف فيها الفقهاء من أهل السنة. قال الشيخ العلامة من علماء من كبار علماء الهند الشيخ عبيد الله الرحمن المبارك فوري في كتاب له سماه مرعاة المفاتيح في شرح مشكات المصابيح، يقول قول عائشة كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال القرطبي في هذا فائدتان، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان، طبعا في ليل رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، هذه فائدة رمضانية ونحن على أبواب شهر رمضان. والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم صلى الله عليه وسلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال غير القرطبي في قولها من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى. ورد يعني رفض هذا القول بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه، وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال. إذن كلمة الاحتلام في اللغة قد يقصد بها الإنزال حتى من غير رؤية أو من غير منام، وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام. وقال النووي احتج به من أجاز الاحتلام على الأنبياء وفيه خلاف، والأشهر امتناعه، يعني امتناع وقوع النبي عليه الصلاة والسلام في الاحتلام، لأنه من تلاعب الشيطان، والأنبياء معصومون من ذلك. نعم. حدثنا عبد الله حدثنا شريح بن يونس. شريح تشبه شريح، ويوجد شريح ويوجد شريح. نعم. حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا. فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا، إذا كان من أهل الخير، وإلا هنا وهناك وهنالك ممن هم قريبون منا ومنكم ليسوا بعيدين عنا وعنكم، قد يكون الواحد منهم بلغ في العمر عدية ولا يصلي، أليس كذلك؟ ولا يعرف باب المسجد، أليس كذلك؟ وقد يكون من أهل الخمور والطبول كالطبول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا وخواتيمنا، وأن يعيننا على الطاعة بالصحة والعافية، إنه سميع مجيب. نعم. حدثنا عبد الله البغوي هذا الحديث أيضا في الصحيحين. حدثنا أبو عمران الوركاني حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا. طبعا التكبير هذا الحديث في الصحيحين أيضا. التكبير على الجنازة ورد في السنة من 4 تكبيرات إلى 9 تكبيرات. واحد يقول الشيخ من وين جاب لنا الشغلة هاي؟ نعم، في صحيح البخاري، بعضها في صحيح البخاري ورد 4 إلى 9 تكبيرات، كل هذا وارد في السنة. لكن الناس لكونهم لا يعرفون، وكما قيل الإنسان الناس أعداء ما جهلوا، نحن في الغالب إذا أممنا أو علمنا نقول للناس نصلي 4 تكبيرات، وصرنا ننبه تنبيها قوليا نقول وردت السنة من 4 إلى 9. والله ذات مرة قبل 20 سنة أو زيادة صلينا جنازة على بعض أموات المسلمين، فالإمام يعرف هذه السنة صلى عليها 7 تكبيرات، فقامت الفوضى في المسجد بما لا يعلم به إلا الله، ونحن خارجون والله سمعتها بأذني رجل يقول يا أخي صرنا كاثوليك وأرثوذكس في المساجد، شو انظروا الجهل كيف يفعل بأصحابه. يا أخي ما جهلته اسأل عنه، أما أن تحكم وأن تفتري على دين الله بغير علم وتجعل العلم والصواب بمقدار ما تعلم أو ما تجهل، هذه مصيبة كبرى. هذا ختام ما أردنا في هذا اليوم المبارك، في يوم السبت 23 من شهر رجب 35 بعد 400 والألف، وقد وفقنا الله وله الحمد والمنة من قبل ومن بعد، لأن نقرأ هذا الكتاب العلمي، كتاب العلم للإمام زهير بن حرب أبي خيثمة، في ثلاثة مجالس من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، سائلا ربي لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا وإياكم، وأن ينفع بنا وبكم. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله لقاؤنا في أي مسجد يا شيخ أحمد؟ في مسجد أبي بكر الصديق، في مسجد أبي بكر الصديق وهو المشهور في مسجد شيشان في وسط الزرقاء، وسيكون مجلسنا في شرح كتاب الآداب ومكارم الأخلاق للإمام أبي الوفاء ابن عقيل الظاهري رحم الله الجميع. نسأل الله أن يتقبلنا وإياكم وتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.